كده ان احنا حرقنا بنزين كتير في حاجات افكار حتى ما تغيرتش من قبل. فاكرين الفكره بتاعت واحد كان مكتتب في 100 سهم والشركه خصصته 80 سهم؟ الفكره دي ما تغيرتش في المحاضره خالص. يعني هو التمرين الدكتور جه في اخر قال طب ده عارف صح كده ولا ايه؟ الفكره جوه التمرين ده، بس التمرين ده نفسه ما الفكره دي ما تغيرتش في المحاضره. فاهمين؟ طيب الحاجات المهمه في رايي يعني الافكار اللي قالها الدكتور بنفسه في المحاضره. تمام كده؟ اللي هو يعني هو حل مثلا تمرين سمع ده حله ايه؟ حله في المحاضره. تمام؟ تمرين 8 هو قال عليه بس ان هو ما حلوش. تمرين 9 لا 9 ده ما كانش معانا، احنا قلنا تمرين 10 وتمرين 6 صح؟ تمرين 6 ده تمام يعني هو تمرين عادي، واحد حصل زياده وبعدين واحد اتاخر وخدنا الازمه بتاعته عيناها. يعني ده ما فيهوش حاجه، هي بس في الفكره بتاعت ال 100 سهم بقوا 80 ودي خلاص احنا عرفنا بتيجي ازاي يعني. فده كده دي التمارين المهمه في الازمه. يعني انت ممكن حتى بدل ما هم مثلا اربع تمارين احنا قلنا امبارح اربع تمارين ممكن تخليهم ثلاثه بس. يعني تمرين 8 ده 7 و10 اتصدقي 9 اللي سهل لخبطتي. تمرين 8 في حته كده في الاخر بتاعت الشركه بتاعتنا اشترت اسهم بتاعت شركه ثانيه اللي هي بتاعت الاستثمارات دي، هو طبعا يعني بسيطه وكل حاجه بس برضه الفكره دي ما اتقالتش في المره. طيب طب يعني خلينا بص خلينا لو يعني لو الاسهم هتفضل معانا على اربع امثله فمفيش مشاكل. طيب انا بس حاجه كده صغيره عايز اقولها قبل ما عشان وانت بتذاكر الاسهم. بص لو انت مثلا عندك سهم، السهم ده ب 100 جنيه ركزوا معايا معلش. لو انت عندك سهم والسهم ده ب 100 جنيه السهم ده هيدفع مثلا على اقساط 40 و40 و20. لو الشركة عرضة للبيع 100,000 سهم فجينا حصل عندنا قال لي ان الناس اتكتبت في 120. ال 120 دي المشكلة دي اكيد مش موجودة الا في القسط الاولاني بس. يعني ما تجيش تفتكر ان الثاني هيبقى 120 والثالث، لان احنا بنعالج المشكلة في اول قسط. فلو جه مثلا الجمهور اكتتب في 120 يبقى كده الشركه عندها في 20 زياده صح كده ولا ايه؟ ال 20 الزياده دي هتتخصم من القسط الجاي. تمام كده ولا ايه؟ فكده كده بقى لما تيجي القسط الجاي ده الناس اللي هتيجي تدفع هتبقى 100 واللي هيجي يدفعوا هنا هيبقوا كام؟ 100. يعني معنى كده ان لو حصلت مشكله زياده الزياده تبقى في اول قسط بس، بعد كده ما بقاش في زياده. تاني حاجه لو انت عندك مثلا الشركه عرضه 100,000 سهم جينا في القسط ده اتأخر أو توقف عن السداد واحد كان معاه مثلا 5,000 سهم وجينا في القسط اللي بعده توقف واحد تاني كان معاه 5,000 سهم يبقى اللي دفعوا هنا 100,000 سهم واللي دفعوا هنا 95 واللي دفعوا هنا 90 صح كده ولا ايه؟ طيب لو اللي دفعوا هنا 90 يبقى اللي اتأخروا 10 ولا من ايه؟ صح 10 ليه بقى؟ الخمسة دول والخمسة دول أكيد اتأخروا هما كمان صح كده ولا ايه؟ فاللي بيتأخر عن القسط بيتأخر عن القسط اللي ايه؟ اللي ورا. طيب نتكلم بقى عن السندات. الأسهم كان عبارة عن شركة كل ما بتبيع أسهم بتزود في رأس مالها. الراجل اللي بيشتري السهم ده بيبقى شريك في الشركة. شريك عشان ياخد أرباح. تمام كده ولا ايه؟ الارباح دي ما بتبقاش ثابته، هو انت شريك معانا فوالله كسبنا هتاخد فلوس، ما كسبناش خلاص. طيب الشركه بتاعتنا دي حبت تاخد قرض. يعني احتاجت ان هي تاخد قرض. فراحت البنك قعد يطلب منها ضمانات وحاجات كده فاحنا قرفنا يعني، فقلنا بلاش. طيب ما احنا ممكن نعمل بنفس نظام الاسهم، زي ما بنبيع للناس ورق هنروح برضه بايعين لهم ورق. وهنكتب على الورقه مثلا 100 جنيه ونعمل اعلان ونقول يا جماعه احنا عايزين نستلف فلوس. لو انت معاك فلوس زياده وعايز تسلفنا تعالى اشتري ورقه من دي. الورقه دي كده مش هينفع نسميها سهم، هنسميها سند. لان اللي بيشتريها ما بيبقاش شريك ولا حاجه. ده مجرد راجل مسلفنا فلوس، هو جاي يسلفنا فلوس وخلاص، صح كده؟ طيب اللي بيشتري السهم كان عايز ارباح صح ولا ايه؟ طب اللي بيشتري السنة انت عايز هو يعني انا بسلفك ليه؟ اكيد هاخد منك فايده صح؟ هاخد منفعه. طيب فانت الورقه بتاعت السند زي ما مكتوب عليها 100 جنيه هتلاقي مكتوب عليها مثلا يعني 10%. فالراجل اللي بيشتري السند ده عارف هو هياخد فوائد كل سنه قد ايه بالظبط. بالمناسبه 10% يعني 10% من ال 100 جنيه اللي انت دافعها، يعني كل سنه هتاخد 10 جنيه. تمام؟ ثالث حاجه بتبقى مكتوب على السند، انا سلفتك فلوس، هو انا هسلفك طول العمر مثلا ولا ايه؟ لا اكيد لمده محدده صح ولا ايه؟ فانا هبقى عارف فلوسي دي راجعه لي امتى؟ هنفترض مثلا 3 سنين. فانت بص بقى بتيجي تتفق مع الشركه على ايه بالظبط؟ انا هديكم النهارده 100 جنيه وتدوني الورقه اللي احنا بنسميها السند. بعد 3 سنين هادي ارجع لكم الورقه بتاعتكم تدوني ال 100 جنيه بتاعتكم. طب وانا استفدت ايه بقى؟ استفدت ان انا هاخد فايده طول الثلاث سنين، كل سنه هناخد الفايده اللي احنا متفقين عليها اللي هي 10% يعني 10 جنيه. فانت النهارده هتدفع 100 جنيه خلاص وتاخد الورقه. كل سنه تعدي تاخد 10 جنيه يبقى انت كده خدت 30 جنيه صح كده ولا ايه؟ بعد ما يفوتوا الثلاث سنين ترجع لك ال 100 جنيه بتاعتك، اكنك حطيت فلوسك في البنك. تمام كده؟ طيب يبقى اذا لما احنا بنشوف انا كمحاسب بقى بشوف وش الراجل اللي هو بتاع السندات ده بشوفه ثلاث مرات او في ثلاث مناسبات يعني. مره وانا ببيع له السندات صح ولا ايه؟ ومره وانا بدفع له الفوائد. ومره اخيره وانا بسدد القرض اللي عليا وانا برجع الفلوس صح كده؟ تمام. طيب تعالوا بقى كده ناخد التمرين. احنا برده كالعاده هناخد اول تمارين كده تمشينا في السندات وبعدين ناخد التمارين مهمه. هات لنا مثلا تمرين 11 في صفحه 11. يلا تمرين حلو. في 1/1/2018 هو بالمناسبة مش أنا السندات دي هي ورق أنا ببيعه للناس، فأنا هبيعه بنفس القصة بتاعت أسد. يعني ممكن آخد ال 100 جنيه دفعة واحدة، ممكن آخد 100 جنيه على أقساط، وممكن الناس تتأخر في الأقساط، وممكن آخدها يعني نفس القصة بتاعت أسد. طيب 1/1/2018 أصدرت إحدى الشركات المساهمة 1000 سند بقيمة اسمية 100 جنيه. وقف بقى كده شوية، يعني ايه الشركة اصدرت 1000 سند بقيمة اسمية 100 جنيه؟ هو الشركة لو بتبيع سندات يبقى كده بتزود راس مال ولا بتاخد قرض؟ مش احنا بنبيع سندات يعني بناخد قرض؟ طيب القرض بتاعنا ده قد ايه؟ هو انا هبيع 1000 سند والسند واحد ب 100 جنيه؟ 100000. يبقى انا عايز استلف فلوس قد ايه بقى؟ 1000 في 100 هيطلع لي كام؟ 100000 جنيه. الكلام ده كان من 1/1/2018. طيب يبقى اصدرت احدى شركات المساهمه 1000 سند بقيمه اسميه 100 جنيه للسند، وقد تم اصدار السندات بالقيمه الاسميه علما بان فائده القرض السنويه 10%. طالما استلفت منك فلوس لازم اتفق معاك على فائده صح ولا ايه؟ انا متفق على كام؟ على 10%. ماشي. تدفع في 31/12 من كل عام لمده 3 اعوام، يبقى معنى كده ان انا هرجع الفلوس بعد 3 سنين، على ان يتم سداد اصل القرض 31/12/2020. المطلوب قيود اليوميه اللازمه لاثبات اصدار قرض السندات وسداد الفوائد طوال مده القرض وسداد القرض. بص فكر بقى كده معايا بالراحه، احنا يوم 1/1/2018 الشركه احتاجت تاخد قرض، فقالت هنبيع للناس سندات صح كده؟ طيب باعت 1000 سند، السند الواحد ب 100 جنيه، معنى كده ان هي استلفت من الناس 100000 جنيه صح؟ ال 100000 دي هي قيمه القرض اللي احنا خدناه. اتفقنا مع الناس نديهم فايده 10%، 10% من قيمه القرض صح كده ولا ايه؟ لو القرض 100000 يبقى الفايده السنويه هتبقى 100000 في 10 على 100 يطلع كام؟ 10000. يبقى لو انا عايز ارسم الرسمه بقى بتاعت القرض بتبقى ماشيه معايا كده. النهارده 1/1/2018 الشركة استلفت من الناس 100000، قالت لهم هرجع ال 100000 بعد 3 سنين صح كده؟ طب والناس اللي سلفتني استفادت ايه؟ استفادت انها تاخد فايدة صح؟ الفايدة دي 10% يعني 10000 جنيه بتدفع يوم 31/12 كل سنة. يعني احنا أول سنة كان 1/1/2018 صح؟ يبقى 31/12/2018 هندفع اول 10,000 جنيه. و 31 اللي بعدها هندفع ال 10,000 الثانية. و 31 اللي بعدها هندفع ال 10,000 الثالثة. كويس كده؟ بعد ما ندفع الثلاثة هنروح مراجعين 100,000 جنيه اللي استلفناهم وشكرا على كده. تمام؟ بص بقى كده المطلوب عايز ايه؟ المطلوب تريد اليومية اللازمة لإثبات إصدار قرض السندات. هو يعني إيه إصدار السندات؟ إن أنا ببيع السندات صح؟ يعني أنا باخد منكم الفلوس. يبقى عايز الكويت اللي هنا. وسداد الفوائد طوال مدة القرض. يعني طول الثلاث سنين وأنا بدفع الفوائد. وفي الآخر سداد القرض. أنا عايز بقى أتفرق بين حاجة. ال 10,000 جنيه دي اسمها فايدة القرض صح ولا إيه؟ طب وال 100,000 جنيه اسمها إيه؟ اسمها القرض نفسه. أصل القرض صح كده؟ طيب تعالوا نعمل كويت. أول حاجة 100,000 جنيه قرض السندات. زي ما كنت بتعمل في الأسهم بالظبط. فاكرين؟ الناس هتروح تحط فلوس في البنك حساب البنك كتاب فاكرين ولا ايه؟ بس المره دي هنسميه كتاب سندات. يبقى القيد اليوميه الاولانيه معاك كده من حساب النقديه بالبنك كتاب سندات الى حساب كنا بنقول الى حساب الاسهم المكتتب فيه هتبقى الى حساب السندات المكتتب فيه 100,000 و100,000 الكلام ده يوم 1/1/2018. بعد كده النقديه في البنك كتاب دي بنوديها على الحساب التجاري صح ولا ايه؟ يلا فبتبقى من حساب البنك التجاري لحساب النقديه في البنك اكتتاب سندات وبعد كده السندات المكتتب فيها دي هنحولها الى فاكرين ولا ايه؟ كنا هناك بنقول راس مال الازمه صح؟ هو هنا راس مال ولا قرض؟ هيبقى حساب قرض الايه؟ السندات. هقول من حساب السندات المكتتب فيها الى حساب قرض الايه؟ السندات. كده خدنا الكلام ده يوم 1/1/2018. طيب نخش بقى التاريخ اللي هيقابلك بعد كده ايه؟ 31/12/2018 صح؟ ايه اللي هيحصل في 31 ده؟ فايده. هندفع فايده صح؟ الفايده اللي هي كام؟ 10,000. تروح عامل كده. الفايده هتدفع في النقديه هتقل. هتروح قايل 10,000 من حساب فايده السندات لحساب النقديه. صعبه دي؟ طيب ال 10,000 اللي انت دفعتهم دول بالنسبه لك خساره. صار ليه؟ هو انا استلفت منك كام؟ مش 100؟ المفروض ارجع لك 100 صح ولا ايه؟ اي مبلغ هدفعه فوق ال 100 يبقى خساره عليا. مفهوم الفكره دي ولا ايه؟ طيب فالفايده دي انا هوديها حساب بنسميه حساب الارباح والخسائر اللي احنا هنحط فيه خسائر بتاع الشركه. هنروح قايلين 10,000 من حساب الارباح والخسائر الى حساب فايده ايه؟ السندات. لو حد ملاحظ يعني حساب فايده السندات انا كده قفلته. فاكرين الحركه بتاعت مره في المدينه ومره في الدايه؟ أو فانت الاول دفعت الفايده وبعدين قفلتها في ارباح وايه؟ وخسائر. القيد ده يوم 31/12/2018. لما نخش بقى في 31/12/2019 في حاجه هتتغير؟ مش هو نفس المبالغ؟ التاريخ بس اللي ايه؟ اللي هيتغير. وبعدين 31/12/2020 صح كده؟ طيب دفعنا الثلاث فوائد ايه اللي ناقص؟ نرجع اصل المبلغ بقى اللي هم 100,000 جنيه صح كده؟ ال 100,000 جنيه دي اسمها فايده السندات ولا قرض السندات؟ يبقى هتروح قايل 100,000 هدفعهم في النقديه هتقل، هقول من حساب قرض السندات لحساب النقديه وشكرا على كده، ولا اوديها ارباح وخسائر؟ ليه مش هوديها ارباح وخسائر؟ لان انا بدفع اللي عليا صح ولا ايه؟ اللي انا استلفته اساسا صح؟ طيب الفايدة هنا بتدفع مرة كل سنة صح؟ يعني انا قايل لك ليك 10,000 جنيه هتاخدها مرة واحدة اخر السنة. طب ما انا ممكن اقول لك ان ال 10,000 جنيه دي هدفعها لك على مرتين. يعني مثلا مش انا بدفع الفايدة كل سنة في 31/12؟ طب انا هدفعها يوم 1/7 و31/12. هدفع لك كل مرة 10,000 ولا كل مرة 5؟ طب ايه اللي هيتغير؟ بص يا سيدي شايف الكود ده؟ ابو 10,000 ده اللي هو بتاع 31. بص انا هعمل كده. هما طبعا الفايده ما بقتش بتدفع في 31/12 دي بقت في 1/7 و31/12. فاكيد في 1/7 تدفع اول 5,000 جنيه، هتقول 5,000 من حساب فايده السندات لحساب النقديه. ومش هنقفل في ارباح وخسائر لان ارباح وخسائر ده بيتعمل اخر السنه بس. كويس كده ولا ايه؟ طيب هتيجي بقى يوم 31/12 تدفع ال 5,000 الثاني. هتقول من حساب فايده السندات لا سلمنا ايدين. لما تيجي بقى تقفل في ارباح وخسائر هتروح مقفل فايده السندات بتاع السنه كلها مش كده ولا ايه؟ طب الفايده بتاع السندات مره بخمسه اهي ومره خمسه يبقى كده هو كام؟ 10,000 جنيه هتروح قافلهم في ارباح وايه؟ وخسائر. طيب اهم حته بقى النهارده الفايده بتدفع يوم 31/12 31/12 ده مش يوم عادي في الشركه ولا ايه؟ ده اليوم اللي احنا بنقفل فيه الحسابات. طب افرض الفايده مش هتدفع في اليوم ده، يعني افرض مثلا الفايده هتدفع يوم 1/1 معنى انها هتدفع في واحد، يعني هتدفع في 1/7 وبعدين 1/1 معنى ان هي هتدفع في 1/1 معناها ان 31/12 هيعدي عليا وانا ما دفعتش فوائد، صح كده ولا ايه؟ صح. فاكرين كده في سنه اولى كنا بنتكلم عن حاجه اسمها الايجار المستحق وال... صح كده؟ ايه بقى الايجار المستحق ده؟ كان ايه؟ حاجه بدفعها للجاي ايجار على، طب انا لسه ما دفعتوش كنت بكتبه عليا ليه؟ ما حصلش مش انا اخر السنه باجي اقفل الميزانيه. بص ببساطه كده بالظبط، يعني انا بعتبر ان الشركه النهارده هتقفل. طب لو الشركه قفلت النهارده هيبقى عليا حاجه ولا مش عليا؟ هو ده بقى السؤال. طيب خلينا بقى كده التمرين اللي انا شرحته ده، هفترض ان انا بدفع الفايده يوم 1/7 و1/1 يبقى كده ال 10,000 جنيه مش هتدفع على مره، ده هتدفع على مرتين. هاجي يوم 1/7 هروح دافع 5,000 جنيه عادي، اقول 5,000 من حساب فايده السندات حساب النقدي ده يوم 1/7 المفروض الميعاد اللي بعده يوم 1/1 صح؟ بس انا ما ينفعش يعدي عليا يوم 31/12 من غير ما اعمل كده يومين. هروح جاي يوم 31/12 هروح قايل ايه بقى؟ من حساب فايده السندات لحساب الفايده المستحقه. هو انا ليه ما قلتش لحساب النقدي؟ هو انا دفعت حاجه؟ بس هو 31/12 لازم كده كده اعمل كده فايده، صح كده ولا ايه؟ فرحت قايل من حساب فايده السندات لحساب الايه؟ الفايده المستحقه. الكلام ده يوم 31/12 وهروح مقفل في ارباح وخسائر عادي، اقول من حساب الارباح والخسائر لحساب فايده السندات. ادي فايده السندات خمسه وفايده السندات خمسه اللي هنا في ايه؟ 10. طيب الحاجه بس اللي انا عايزك تطلع بيها عشان لسه لما نخش في التمارين. يوم 31/12 لو عدى عليك من غير ما تدفع فايده لازم انت تعمل كود فايده. حلو كده؟ بس هو اللي هيتغير ان انت هتشيل كلمه النقديه وتحط كلمه الفايده المستحقه. تمام كده؟ طيب احنا كده بعنا السندات ب 100 جنيه بعناها ب 100 جنيه. 10,000 جنيه 10,000 صح كده؟ طيب احنا ممكن نبيع لك السندات بعلاوه اصدار. فاكرين يعني ايه علاوه اصدار؟ علاوة إصدار يعني بتبيع بسعر أغلى، صح كده ولا إيه؟ طيب أنا عندي دلوقتي ورقة مثلا أهي ورقة ب 100 بس أنا ناوي أبيعها ب 110. هو بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، يعني أنت بتغلي عليها ليه؟ أنا جاي أسلفك، صح كده ولا إيه؟ فما فيش، ما ينفعش ورقة يبقى مكتوب عليها 100 جنيه وأنت بتبيعها ب 110، صح كده؟ بص الناس اللي بتشتري السندات تفرق عن الناس اللي بتشتري الاسهم في ايه؟ اللي بيشتري الاسهم ده من الاخر كده رامي فلوس. انا بشتري والشركه يا تكسب يا تخسر، صح كده ولا ايه؟ انما اللي بيشتري السندات ده راجل عارف ان فلوسه راجعه له، مش كده ولا ايه؟ راجعه له وعليها فوائد، صح؟ فالراجل ده ما بيخاطرش. الراجل ده هو نفس الشخص اللي بيروح يحط فلوسه في البنك ضامن فلوسه يعني، صح؟ فهو ببساطه قبل ما يجي يشتري مني هيروح يسال في البنك. لو البنك بيدي 10% وانا بدي 10% مش هيشتري مني. هيقول لك البنك اضمن، صح كده ولا ايه؟ طب الراجل ده اكذبه ازاي ليا؟ اخليه يشتري مني انا ازاي؟ ازود الفايده شويه، صح كده؟ طيب بص يا سيدي، انا هفترض احنا كشركه سالنا في البنك، البنك طلع بيدي 8%. فاحنا قلنا والله احنا لو بعنا للناس سندات اديناهم فايده 8% محدش هيشتري، صح ولا ايه؟ طب ما تيجي نزود خليها مثلا 10%. فانت هتقول للناس يا جماعه انا هديكم فايده 10%، طبعا الناس هتجي لك بقى مش هتروح لك، صح؟ طيب فبدل ما كنت مثلا هديك كل سنه 8 جنيه، لا ده انا هديك 10 جنيه فوائد. اول ما تيجي بقى تشتري الشركه هتروح قايله لك ايه؟ على فكره احنا الورقه دي هنبيعها ب 106. طب انتوا خليتوا عليا ليه؟ ما احنا هنديك فايد اعلى، صح كده ولا ايه؟ طيب تعال بقى فكر معايا كده، ال 106 دي عباره عن ايه؟ ال 106 دي عباره عن جزئين. 100 دي اللي هي القيمه الاسميه صح؟ ال 100 دي هي المبلغ اللي انا ملتزم ارجعه لك بعد 3 سنين، يعني بعد 3 سنين ما تجيش تقول لي هات 106. هم 100 صح كده؟ طب وال 6 اللي انا دفعتها يا جدعان؟ هنزودها لك على الفايده. صح كده ولا ايه؟ بص بقى اللي هيحصل ازاي. انا خدت منك 6 جنيه وخدت 100 جنيه، ال 100 جنيه ده ده القرض اللي عليا. هروح اشغله في اي حته بقى، ابني بيه مصنع ولا اعمل في اي حاجه. ال 6 جنيه دي هخليها معايا. احطها في الخزنه. بس هروح مقسمها على 3 سنين، مش القرض مدته 3 سنين ولا ايه؟ هروح مقسم ال 6 دي على 3. يبقى كده كل سنه دي كام؟ 2 جنيه. صح؟ طيب. هتجيلي انت كل سنه عايز 10 جنيه فوائد زي ما احنا متفقين صح؟ بقول لك ماشي، ادي ال 10 جنيه اتفضل. احنا بقى جوه الشركه دافعين ال 10 جنيه منين؟ بص يا سيدي. احنا دافعين فعليا 8 جنيه بس. وال 2 جنيه اللي انت كنت دافعها. صح كده ولا ايه؟ يبقى بص ال 10 جنيه دي عباره عن جزئين، ها؟ 8 ده الخساره الحقيقيه اللي الشركه خسرتها، صح ولا ايه؟ وال 2 جنيه دي احنا دافعينها من فلوس الاساس. صح كده؟ يبقى معنى كده ان علاوه الاصدار الشركه بتاخدها ليه؟ بص الشركه من وجهه نظر اللي اشترى السندات، علاوه الاصدار دي بتزود له الفايده، صح كده ولا ايه؟ صح؟ بس من وجهه نظر الشركه علاوه الاصدار دي بتقلل لي الخساره. يعني انا بدل ما خسرتي 10 هتبقى خسرتي 8. صح كده ولا ايه؟ تمام. طيب تعالى ناخد تمرين على الجزئيه. لا لا القرض 106. القرض لا القرض بص ال 106 دي 100 ده القرض اللي انا هرجعه لك. لا مش قصدي، لا الفايده على الفايده بتاعتك. الفايده بتحسب على 100 مش على 106. هناخد تمرين تفهم الموضوع ده. تمرين 12 في 1/1/2018 اصدرت احدى الشركات المساهمه 1000 سنه. أصدرت إحدى الشركات المساهمة 1000 سند بقيمة إسمية 100 جنيه للسند، وقد تم إصدار السندات بسعر 106. يعني القيمة الإسمية 100 بس أنا ببيع ب 106، إذا كده في علاوة إصدار كام؟ 6 جنيه. علما بأن فايدة القرض السنوية 12% تدفع في 31/12 من كل عام لمدة 8 أعوام ولا 3 أعوام على أن يتم سداد أصل القرض في 31/12/2020 المطلوب قيود اليومية اللازمة لإثبات إصدار قرض السندات، سداد الفوائد ومعالجة العلاوة طوال مدة القرض وسداد القرض. طيب الشركة باعت للناس 1000 سنة، السنة قيمته الإسمية 100 بس باعت بسعر 106 ومتفقة معاهم تديهم فايدة 12% سنوية. طيب هنعمل بس تمهيد صغير كده. قيمة القرض اللي الشركة ملتزمة ترجعه للناس آخر السنة أو آخر الثلاث سنين، هرجع لك ال 106 ولا 100 بس؟ 100. يبقى قيمة القرض اللي عليا 1000 سنة في 100 ب 100,000. على أساس ال 100,000 دي هديك الفايدة، أنا متفق معاك على فايدة 12% صح؟ يبقى قيمة الفايدة السنوية 100,000 في 12 على 100 هيطلعوا كام؟ 12,000 جنيه، صح كده؟ يبقى انت كل سنه هتاخد مني كام؟ 12,000 جنيه. انا بقى عشان ادفع لك ال 12,000 جنيه دي خدت منك 6 جنيه زياده، صح ولا ايه؟ طيب قيمه العلاوه بقى اللي الشركه خدتها من الناس كلها قد ايه؟ يبقى قيمه العلاوه مش احنا كلنا 1000 واحد ولا ايه؟ كل واحد دفع 6 جنيه، يبقى معنى كده ان احنا خدنا من الناس كام؟ 6000 جنيه. ال 6000 جنيه دي هنعمل بقى ايه؟ هنقسمها على 3 سنين صح؟ يبقى نصيب السنه الواحده كام؟ 6000 على 3 هيديني كام؟ 2000 جنيه. يبقى كل سنه انا معايا من العلاوه بتاعتك 2000 جنيه صح؟ طيب انت كل سنه هتيجي تاخد مني فايده قد ايه؟ مش 12؟ ال 12 دول هيبقى من جواهم في 2000 جنيه انا دافعهم من فلوسك. صح كده ولا ايه؟ يعني انا كشركه خسرت كام؟ 10. يبقى اذا الخساره الحقيقيه او العبء الحقيقي على الشركه هيساوي 12 ناقص 2000 هيساوي كام؟ 10. طيب تعالى بقى نكتب الكلام ده على قيود يومية. دكتور ها؟ حاضر. بص يا زيد، انا بدفع لك هو انا بدفع لك 12000، بدفع لك الفايده 12%. واضح كده ان انا بدفع لك اغلى من البنك ولا ايه؟ ليه؟ لان انا بايع لك اغلى، صح؟ طب ركز بقى معايا، انت كل سنه هتيجي تاخدي مني 12000 جنيه. طب ما انا كنت واخد منك فلوس في الاول، صح؟ كنت واخد منك اكني كل سنه كان واصلني منك 2000 جنيه، صح؟ يبقى الشركه كده هتدفع لك 12 وهي كان واخده منك 2000، يبقى كده خسارتها الحقيقيه كام؟ يبقى كده لا، بص انا هدفع لك 12 بس لما اجي اسجل في الخسائر بتاعتي في الشركه انا ما خسرتش راجل. ليه؟ لان ال 12 اللي انت خدتيهم منهم 2000 انت كنت دافعاهم قبل كده، صح كده؟ تمام. عايزين بقى نرسم كده رسمه صغيره ونعمل كده. احنا في الاول خدنا من الناس 106، صح؟ 106000، هنرجعهم بعد 3 سنين 100 ولا ايه؟ كل سنه هندفع للناس فايده 12000 جنيه. ال 12000 جنيه دي مقسومه نصين، صح كده ولا ايه؟ 2000 جنيه من العلاوه و10 الخساره بتاعتها، صح كده؟ طب يلا نعمل كده. اول حاجه الاصدار، واحنا بناخد من الناس ال 106. حد فاكر لما كنا بنصدر بعلاوه اصدار كان في راس مال اضافي امبارح؟ فاكر الكلام ده؟ كنا بنقول من حساب النقديه في البنك اكتتاب سندات، احنا الناس دفعت 106، صح؟ ال 106 دول حاجتين مش حاجه واحده، السندات المكتتب فيها 100 وعلاوه الاصدار. هنا بقى مش هينفع نقول راس مال اضافي، هنسميها علاوه الايه؟ الاصدار. بعد كده كل حاجه من دول تنقفلها، فاكرين؟ ال 106 اللي هي نقديه هتتحط في البنك جاري، هتبقى 106 من حساب البنك جاري لحساب النقديه في البنك اكتتاب سندات، وال 100 بتوع السندات هيبقوا فرض، هنقول من حساب السندات المكتتب فيها لحساب فرض الايه؟ السندات. بس العلاوه مش هنوديها لاحتياط القانون. ليه؟ ما هي العلاوه احنا كده كده هنرجعها، صح ولا ايه؟ صح. هو حد واخد باله ان الشركه برضه دفعت للناس 106؟ هو انا مش قايل لك بعد 3 سنين هديك 100 والسته بتوعك رجعوا لك على 3 سنين، صح كده ولا ايه؟ فانت كده كده خدت فلوسك برضه، صح؟ طيب فالعلاوه دي مش هنوديها في مكان، مش هنقفلها في حته، احنا كده خدنا الفلوس. هنبدا بعد كده ندفع الفايده يوم 31/12. يلا حد يقول لي هنعمل ايه؟ احنا هندفع كام للناس؟ انا متفق مع الناس على كام؟ على 12. فانت هتاخد مني 12، 12 من حساب فايده السندات للنقديه. ال 12 بتاعتك دي بقى انا كنت جايبهم منين؟ كان في 2000 كنت انت دافعهم من العلاوه، صح ولا ايه؟ لازم اسجل 2000 دول، هروح على 2000 من حساب علاوه الاصدار لحساب فايده السندات. لما اروح بقى اقفل في ارباح وخسائر هقفل بقى ال 12 ولا 10؟ يبقى 10 من حساب الارباح والخسائر لحساب فايده ايه؟ السندات. تعالوا بص بقى للموضوع كده اهي، محاسبه. انت هنا كتبت فايده السندات 12، ها؟ قفلت منها 2 اهم، شايفين ولا ايه؟ ورحت مقفل كام؟ 10. يبقى اذا لما تيجي تقفل في ارباح وخسائر بتقفل الفايده ناقص العلاوه، صح كده ولا ايه؟ تمام؟ طيب طب لو بندفع يوم 1/7/31/12 ايه اللي هيتغير؟ فهمت؟ الكودين اللي فوق دول هيتعملوا على مرتين. يعني ايه؟ يعني ال 12 دي هتبقى 6 و6، صح؟ وال 2000 جنيه دي هتبقى 1000 و1000. تمام كده؟ انا الكود اللي هيتعمل اخر السنه بس؟ الكود بتاع 31 ايه؟ 12. طيب بص في حاجه ثانيه كده برضه، يعني هي ما اتقالتش في المحاضره قوي، بس هو ينفع الشركه تبيع السند ارخص بقى من هنا؟ يعني انا كنت ببيع لك اغلى ليه؟ عشان انا هزود عليك الفايده، صح؟ طيب طب افرض مثلا يعني البنك بيدي فايده 10% وانا مش هقدر ادفع للناس 10%، انا اخري ادفع لكم 8%. طب ما انا كده ما حدش هيشتري مني، صح ولا ايه؟ صح؟ طب عشان اجذب الناس تشتري يعني ايه؟ اقلل بقى، بدل ما ابيع لك 106 ابيع لك مثلا ب 94. انا كده خدت علاوه ولا خدت خصم؟ ده كده في خصم 6 جنيه، صح كده ولا ايه؟ الخصم ده خساره عليا من قبل ما ابدا، يعني انا اول ما بعت لك انا خسران 6 جنيه. صح كده ولا ايه؟ تمام؟ بص بقى يا سيدي، هات لي كده التمرين اللي هو اللي جاي ده هنقوله بسرعه يعني. هو انت لو فهمت العلاوه الخصم هيمشي معاك. تمرين 13 عشان نخش بقى في التمرين المهم. بيقول لي في 1/1/2018 اصدرت احدى الشركات المساهمه 1000 سند بقيمه اسميه 100 جنيه للسند، وقد تم اصدار السندات بسعر 94. هو انا كده خليت عليك ولا سبت لك خصم؟ خصم انا بعت 94، يعني انا كده سايب لك خصم كام؟ 6%. علما بان فائده القرض السنويه 8%، الشركه بتدفع 8% وبايعه خصم، يعني واضح كده ان هي بتدفع اقل من السوق، صح كده ولا ايه؟ تمام. تدفع في 31/12 من كل عام لمده 3 اعوام على ان يتم سداد اصل القرض في 31/12/2020. طيب تعالى نعمل التمرين. اول حاجه قيمة القرض اللي انا ملتزم ارجعه لك هم ال 100 جنيه. صح كده ولا ايه؟ مش الشركة بتبقى ملتزمة ترجع للناس القيمة الاثنية؟ صح ولا غلط؟ تمام، يبقى قيمة القرض 1000 سند في 100 يدينا كام؟ 100000 جنيه. على اساس ال 100000 جنيه دي هدفع لك الفايدة. هو انا متفق معاك على الفايدة كام؟ 8%. يبقى 100000 في 8% 8000. يبقى انا هدفع لك كل سنة كام؟ 8000 جنيه. طيب. هل بقى وانا ببيع لك كنت ببيع لك بالسعر اللي هو بتاع السند ولا ارخص شويه؟ طب انا كنت سايب لكل واحد خصم 6 جنيه، يعني الخصم على بعضه كام بقى؟ قيمه الخصم هيساوي 1000 سند في 6 جنيه يدينا كام؟ 6000. هاخد ال 6000 جنيه دي اروح مقسمها على 3 سنين. يبقى كل سنه ناصبها قد ايه؟ 2000 جنيه. ركز بقى في الحته اللي جايه. انت هتيجي تاخد مني فايده 8000 جنيه صح؟ الفايده دي بالنسبه للشركه خساره صح؟ ولا ايه؟ واساسا انا خسران 2000 جنيه والله غلط. مش خسارتي كلها كانت 6؟ قسمت الخساره على 3 صح كده ولا ايه؟ يبقى الخساره الحقيقيه بقى في الشركه كام؟ 10. زينا زي السوبر. طيب العلاوه كنا بنعمل بيها ايه؟ كنا بنبيع لك اغلى ليه؟ عشان نقلل خسارتنا صح؟ طيب انا هنا بايع لك ارخص، يعني انا خسران 6000 جنيه من الاساس صح كده؟ ال 6000 جنيه دول رحت مقسمهم على 3 سنين، فكده كل سنه خسارتها 2000 جنيه. صح كده؟ طب تعالى بقى ركز معايا. هتيجي انت تاخد ال 8000 جنيه اللي احنا متفقين عليها، دي خساره صح؟ واحنا عندنا خساره 2000 جنيه كمان؟ 6. يبقى كده الخساره الحقيقيه بقى هتبقى كام؟ هتبقى 10. صح كده ولا ايه؟ ال 8 اللي انا بدفعها خساره، وال 2000 جنيه اللي انا كنت سايبها لك برضه خساره. مش كده ولا ايه؟ ده معنى كده ان الخساره الحقيقيه للشركه هتبقى كام؟ هتبقى 10000 جنيه صح؟ طيب عايزين نعمل القيود. هو انا نفسي افهم هو العلاوه بتمشي مع الناس والخصم لا ليه؟ يعني العلاوه انت قلت ان العلاوه ال 2000 جنيه الزياده دي احنا خصمناها من خسارتنا صح كده ولا ايه؟ طب انا سايب خصم، طب انا سايب لك خصم، مش الخصم ده خساره عليا برضه ولا ايه؟ خسارتي قسمتها على 3 سنين يبقى كل سنه خسارتها كام؟ 2000 جنيه صح كده؟ طيب اقرا بس كده نعمل القيود. يبقى معنى كده ان الشركه هتاخد من الناس 94. هتقول لهم يا جماعه هرجع لكم 100 بس على مدار الثلاث سنين انا مش هدفع غير 8000 جنيه فوائد. ال 8000 جنيه دول عباره عن 2000 جنيه خساره، يبقى كده الشركه خسارتها الحقيقيه كام؟ 10. القيود. اول حاجه الناس هتروح تدفع في البنك، هيدفعوا في البنك 94. فهنقول من حساب النقديه في البنك اكتتاب سندات 94 صح كده؟ لو قلت الى حساب السندات المكتتب فيها، طب ما هي السندات المكتتب فيها دي اكيد هتبقى ب 100000 جنيه مش كده ولا ايه؟ طب نظبطها ازاي بقى؟ تحط 6000 جنيه هنا نسميها خصم الايه؟ الاصدار. يعني بدل ما هقول الى مذكورين لا ده انا هقول من مذكورين صح؟ ال 94 اللي الناس دفعتها والسته دول يدونا الايه؟ ال 100. ال 94 اللي اتدفعت في النقديه هتتحط في البنك الجاري. فهتقول 94 من حساب البنك الجاري لحساب النقديه في البنك كتاب سندات. والمية بتاعت السندات دي هتقول من حساب السندات المكتتب فيها لحساب فرض السندات. والخصم طبعا مش هنقفله في اي حاجه. هنبدا ندفع الفوائد. هندفع الفايده اللي احنا متفقين عليها اللي هي 8000 جنيه، هنقول 8000 من حساب فائدة السندات لحساب النقدية. الثمن 8000 جنيه دي هنروح مزودين على خسارتنا بتاعت الخاص اللي هي 2000، فهنقول 2000 من حساب فائدة السندات لحساب خاص الإصدار. بص كده، انت كتبت فائدة السندات مرتين، شايفينهم ولا ايه؟ مرة ب8 ومرة ب2. يبقى لما تيجي تقفل في أرباح وخسائر هتقفل 10000 جنيه من حساب أرباح وخسائر لحساب فائدة ايه؟ السندات. طيب انسى بقى الخصم ده عشان مفيش تمارين عليه اساسا. ايه؟ عايز اسمع زميلكم بس، علي صوتك. على الشركة مش عليه. بصي، هو انا لما بعتلك ورقة مكتوب على، معلش يا جماعة عشان بس في ناس متلخبطة، لما بعتلك ورقة مكتوب عليها 100 جنيه صح؟ انا بعتلك بكام؟ طب ما انا كده خسران 6 جنيه قبل، يعني قبل ما ادفع اي فايدة صح؟ صح كده ولا ايه؟ طيب ال 6 جنيه دي لو قسمناها على 3 سنين يبقى كل سنة خسارتها كام؟ 2 جنيه صح؟ طيب هتيجي انت تاخدي مني فايدة 8، ال 8 دي خسارة عليا صح؟ خسارة للشركة. انا مالي من الرابط اللي بتكلم عني، انا اهم شركة. الشركة بتدفع فلوس زيادة عن الاستفاء صح كده ولا ايه؟ يبقى 8 دي خسارة صح؟ وخسارة 2 جنيه كمان؟ فهمت كده؟ يبقى الخسارة كلها كام؟ 10. طيب التمارين بقى اللي بتحددها في المحاضرة لعبتها كلها على ايه؟ على الحتة بتاع الفايدة والمستحقة. يعني يجي يقول لك مثلا اصدرنا السندات يوم 1/4، 1/4 مش 1/1، وهندفع الفايده كل 6 شهور. ركز بقى كده معايا، من 1/4 بعد 6 شهور بقينا في 1/10 صح؟ بعد 6 شهور بقينا في 1/4 بتاع السنه الجايه صح كده ولا ايه؟ طب ما في النص 31/12 لازم تعمل فيه كده يوميا اللي هي الفايده الايه؟ المستحقه. هي دي اللعبه. هات لي كده تمرين امتحان 2018 السؤال الاولاني. هتلاقيه في صفحه 24. التمرين الاول، اليك بعض العمليات بالمناسبة وانت بتحل قيود اليومية، تقرا المطلوب عشان تشوفه عايز منك ايه. يعني ممكن ما يبقاش عايز الفيلم كله، يقول لك انا عايز مثلا الفوائد بس، تمام كده ولا ايه؟ فانت ركز هو عايز ايه. يلا، اليك بعض العمليات التي قامت بها احدى الشركات المساهمة خلال السنة المنتهية في 31/12/2018 في 1/4. ادي من اولها، ايه اول ما لقيت كلمه 1/4 مش 1/1 فهمت ان في فايده مستحقه صح كده ولا ايه؟ لان السنه مش هتظبط مش كده؟ تمام. في 1/4 اصدرت الشركه قرض سندات قيمته الاسميه 500000 جنيه. هو ايه 500000؟ هو في سند ب 500000 ولا دي السندات كلها؟ يعني انت مش محتاج تضرب حاجه في حاجه، هو ضريبه. تمام، يبقى قرض سندات قيمته الاسميه 500000 جنيه وعلاوه اصدار قيمتها 12000 جنيه. يعني انا بايع للناس ب 512 مش كده ولا ايه؟ تمام. ومعدل فايده سنوي 12% تدفع على مرتين. فكر بقى معايا، لو انا هاخد منك الفلوس يوم 1/4 وهديك فلوسك على مرتين، واحد يعني من 1/4 يبقى اكيد كل 6 شهور صح؟ احسبهم كده، 1/4 1/10 1/4 اللي جاي صح؟ طب ما ممكن التمرين يقول لي ايه؟ بدل 1/4 دي يقول لي مثلا 31/3. طب ما هي صح كده ولا ايه؟ صح؟ وبدل 1/10 يقول لي 30/9 صح؟ يلا، يبقى اصدرت الشركه قرض السندات قيمته الاسميه 500000 وعلاوه اصدار قيمتها 12000 ومعدل فايده سنوي 12% تدفع على مرتين في نهايه شهر سبتمبر اللي هو 30/9 يعني، ونهاية شهر مارس اللي هو 31/3. مش هما برضو 1/10 و 1/4؟ صح؟ تمام. ومدة القرض 10 سنين. شوف بقى بيناقض نفسه ازاي. جدا بيقول لك بعدها ايه؟ في 1/10 سددت الشركة الفايدة الأولى القرض السندات. ما انت لسه فوق قايل 39. جه تحت قال لي لا ده كام؟ ده 1/10. ماشي هي هي. وفي 31/12 هو قال 31/12 ليه؟ عشان مستحقه. ده كان مش في النص 31/12 صح؟ بص بقى بيقول لي ايه؟ 31/12 سجلت الشركة فايدة قرض السندات المستحقة. يا سلام ده ناقص يحلها لي. بيقول لي ان انا جيت يوم 31/12 حسبت الفايدة المستحقة. تمام كده؟ وحملت قيمة الدخل بالعبء الحقيقي في تخفيض علاوة الإصدار. المطلوب تسجيل العمليات السابقة فقط. يعني الثلاث عمليات اللي قدامك دول هما اللي تعملوهم قيود. ما تعملش أكتر من كده. تمام؟ طيب. يبقى أنا خدت من الناس قرض. القرض ده قيمته 500,000 جنيه جاي لي جاهز. مش كده ولا إيه؟ على اساس القرض ده هدفع الفايده اللي انا متفق عليها. انا قايل للناس هدفع فايده كام؟ 12%. يبقى قيمه الفايده 500,000 12% يطلع لي 60,000 جنيه صح كده ولا ايه؟ بس الفايده دي فايده سنه مش ال 60,000 دي فايده سنه كامله. فهو انا هدفع الفايده قد ايه؟ على مرتين صح؟ طيب قيمه العلاوه احنا كنا مزودين على الناس قد ايه؟ 12,000 جنيه صح؟ العلاوة دي اللي هي المكسب بتاعنا هنقسمه على عدد السنين. هو القرض مدته كام سنة؟ 10. يبقى نصيب السنة الواحدة كام؟ 12 على 10 هيطلع لي 1000 ايه؟ 1200. هو انتوا من ساعة خصم الإصدار هتبطوا كده ليه؟ انتوا بتهبطوا بسرعة كده ليه؟ أنا غلطان والله إن أنا قلت خصم الإصدار ده، مفيش ولا تمرين عليه. ما انا مش عايز اسيب حاجه. ماشي طيب انت بقى خط الاصدار ما فيش حاجه ما فيش خط. اذكرت امتحان. طيب قبل ما كان هو انا ببيع لكم هو انا ببيع ليه بعلاوه الاصدار؟ عشان اقلل خسارتي صح كده ولا ايه؟ طيب بص يا سيدي ركزوا معايا بقى التمرين ده بيقول ايه بقى؟ التمرين ده بيقول لي ان يوم 1/4/2018 ركزوا معايا بقى 1/4/2018 الشركة خدت من الناس قرض. القرض ده هو مديني قيمته كلها على بعضها 500,000 جنيه. وقالت الناس هرجع لكم 500,000 دي بعد 10 سنين. تمام. خدنا مع القرض علاوة 12,000 جنيه. تمام كده؟ وقلنا لهم هنديكوا فايدة سنوية 12%. تمام كده؟ الكلام ده كان يوم 1/4. والفايدة بتدفع على مرتين. فيبقى الفايدة هتدفع كده بعد 6 شهور 1/10 صح كده ولا ايه؟ هندفع فايدة سنة ولا فايدة 6 شهور؟ طيب والمفروض يعني ندفع في 1/4 اللي بعده فايدة الست شهور التانية. مش الفايدة هتدفع على مرتين سنوية؟ السنة 12 شهر هتقسم على مرتين يبقى 6 شهور. طيب المشكلة كلها ظهرت عندي في اليوم اللي هو هنا 31/12 ده هيبقى على بعد قد ايه من 1/10؟ 3 اشهر. مش من 1/10 يبقى 10 و11 و12 صح كده؟ يبقى في هنا 3 اشهر هنحسب لهم فايده مستحقه. تمام كده؟ ما تعدش. طيب من 1/10 يبقى شهر 10 كله و11 و12 صح كده؟ طيب تعالوا نعمل القيد بتاع 1/4. ايه اللي حصل في 1/4؟ بعنا بعلاوه صح؟ حد فاكر بقى واحنا بنصدر بعلاوه كنا بنعمل ايه؟ من حساب النقديه في البنك كتاب سندات. الناس هتدفع 500 ولا 512؟ ايه اللي مذكورين صح؟ حساب السندات المكتتب فيها 500 وحساب علاقه الاصدار 12 صح دي؟ طيب ال 512 هيتفتح ليها حساب جاري هتبقى من حساب البنك جاري لحساب النقديه في البنك حساب سندات وال 500 بتاع السندات هتبقى قرض يبقى من حساب السندات المكتتب فيها لحساب قرض الايه؟ السندات. طب دي فيها حاجه؟ طيب الكلام ده كان من 1/4 اول تاريخ هيقابلك بعدها 1/10 صح؟ 1/10 انت هتعمل ايه بقى؟ هتدفع فايده سنه ولا 6 شهور؟ طب ما تيجي نحسب كده فايده 6 شهور هو القرض كام؟ 500,000 صح كده ولا ايه؟ لو ضربته في 12% اللي هو قال عليها هيديك 60,000 جنيه يبقى فايده السنه كامله 60,000 جنيه صح كده ولا ايه؟ هو انا هديك فايده سنه كامله؟ امال فايده ايه؟ 6 شهور يبقى بدل ما هديك 60,000 انا هديك كام؟ 30 صح؟ طب هو احنا مش كنا واخدين علاوه من الناس 12,000 جنيه؟ العلاوه دي لو قسمناها هنقسمها على 10 سنين مش كده؟ يبقى نصيب السنه الواحده من العلاوه 12 على 10 هيديني 1200 جنيه صح كده ولا ايه؟ صح كده؟ طيب هو انا هنا لما اجي اخفض العلاوه او لما اجي احسب علاوه هحسب علاوه بتاع سنه ولا بتاع 6 شهور؟ يبقى بص بدل ما هديك فايده 60 هديك فايده 30 صح كده ولا ايه؟ وبدل ما ننقص العلاوه 1200 هنقصها كام؟ 600 صح؟ هتروح عامل الكودين بتوع الفايده والعلاوه 30 من حساب فايده السندات حساب النقديه صح؟ وبعدين 600 من حساب علاوه الاصدار لحساب فايده الايه؟ السندات خلصنا كده من 1/10 تمام كده؟ طيب هنخش بعد كده التاريخ بتاعنا 31/12 31/12 ده 6 شهور ولا 3 شهور بقى؟ 3 شهور صح كده ولا ايه؟ يبقى لو هتضرب ال 60 دي بدل ما تضربها في 6 على 12 هتضربها في 3 على 12 فبدل ما تطلع معاك 30,000 هتطلع 15 بس مش كده ولا ايه؟ والعلاوه بدل ما 600 هتبقى 300 هتروح عامل كده بص انا معاك للاخر خليك معايا المفروض اقول رسمي 30 اقول 15 من حساب فايده السندات لحساب النقديه بس اقف حبه بقى هو انا دفعت النقديه في التاريخ ده؟ امال ايه؟ ده انا بحسب فايده مستحقه بس صح كده ولا ايه؟ فانا هشيل كلمه النقديه بس واروح كاتب الفايده الايه؟ المستحقه تمام كده؟ ده الفرق الوحيد ها؟ لا من 1/10 ل 31/12 التاريخ اللي انا واقف فيه تمام خلاص طيب هنيجي بعد كده نعمل العلاوه بتاعتنا بدل 600 هنعمل 300 من حساب علاوه الاصدار لحساب فايده الايه السنه دي والنعمه انا بكلم نفسي والله العظيم بكلم نفسي يا جدعان يا جدعان بص كلامك ده امبارح احنا كان عندنا فيه دوشه هنا انما الكلام دلوقتي ليه بص كده ركز معايا ركز معايا القرض اتاخد في 1/4 انا مش عايز صوت الفايده الاولى هتدفع في 1/10 وهنقفل السنه في 31/12 احسب لي بقى المسافات دي كده من 1/4 ل 1/10 6 شهور ومن 1/10 ل 31/12 3 شهور صح كده ولا ايه؟ طيب بص يا سيدي 1/4 امره سهل بعنا ب 512 نقديه عباره عن 500 سندات و12 علاوه صح؟ ال 512 نقديه هيروح البنك جاري وال 500 سندات هتبقى قرض وخلصنا ده 1/4 هجي لك في 1/10 هروح دافع فايده الفايده بتاع 6 شهور ولا بتاعت سنه ولا بتاعت ايه بالظبط؟ 6 شهور طب احسب لي فايده السنه مش القرض 500000 جنيه؟ 500000 في 12% يديك 60000 جنيه، يعني لو انت بتدفع الفايده كل سنه هتدفع للناس 60000 جنيه. هو انا بقى بدفع كل سنه؟ هدفع كام دلوقتي؟ 60 ولا 30؟ يبقى 30 من حساب فايده السندات للنقدي، صح كده؟ بس انا عارف ان انا كل ما بدفع فايده بروح من اصعب العلاوه، صح كده ولا ايه؟ طيب هي العلاوه اللي احنا خدناها من الناس مش 12000 جنيه؟ هنقسمه على 10 سنين بتوع القرض، يبقى السنه كامله نصيبها 1200، صح؟ هو انا هنا سنه ولا 6 شهور؟ يبقى بدل 1200 600، اقول 600 من حساب علاوه الاصدار حساب فايده الايه؟ السنه دي. خلصنا من دي. هنخش بقى على 31/12، احنا كده بنتكلم بقى في 6 شهور ولا في 3 شهور؟ 3 شهور. يبقى الارقام كلها بتتضرب في 3 على 12 اهو. فايدة السنة كاملة 60000 جنيه. لو ضربتها في 3 على 12 هتطلع لك 15000 جنيه، صح؟ هتروح قايل 15 من حساب فايدة السندات. هو إيه بقى الفرق اللي بيحصل في 31/12؟ إن إحنا بنشيل كلمة النقدية ونكتب الفايدة الإيه؟ المستحقة. يبقى من حساب فايدة السندات لحساب الفايدة المستحقة. وبعدين نعمل القيد بتاع العلاوة. هو العلاوة المرة دي بتاع 6 شهور ولا بتاع 3 شهور؟ طيب ال 1200 لو ضربتها في 3 على 12 هيطلع لي 300 جنيه من حساب علاوه الاصدار لحساب فايده الايه؟ السندات، صح؟ وبعدين نعمل القيد بتاع ارباح وخسائر من حساب الارباح والخسائر لفايده السندات. انا عايز واحد يقول لي نحسبها ازاي؟ ها؟ هو احنا كنا بنحسبها ازاي؟ اللي كنا بنوديه ارباح وخسائر كان ايه؟ الفايده ناقص العلاوه، صح ولا ايه؟ طب ما تعرفش تحسب لي بقى الفايده ناقص العلاوه؟ نجمع الفوائد كلها مع بعضها. الفايده 30 و15 اهو. 45 صح؟ والعلاوه 600 و300، صح كده ولا ايه؟ يبقى 45 هنقص منهم ال 900، هيتبقى معايا 44100. والمساله خلصت. ايه؟ لا الفايدة المستحقة 31. بص لو عدى عليك 31/12 من غير ما تدفعي فوايد يبقى لازم تحل لك الفايدة. طيب كل البشر ارجع بقى التمرين 14. ايه؟ لا وانا امبارح عمال اقول لنفسي ايه بقى؟ الاسهم راحت خلينا نركز في السندات. على فكرة أنا يعني كان بقوله ده أنا حاسس إن ده أسهل من الأسهل. هي بس الفكرة صغيرة كده وأنا عارف أساسا إن هو إن شاء الله في امتحان مش هيجيب لك سندات في واحد واحد. يعني هي كده كده مش هتيجي في واحد واحد، فأنت كده كده في 31/12 شيل كلمة النقدية وحط فايدة مستحقة. بس. تمام؟ طيب احنا بقى التمرين اللي فات ده هنعقده شويه. شفت التمرين 14 ايه تعقده تعقده؟ في واحد بص كده من اولها، في واحد 10 لا كده في فايده مستحقه، في واحد 10/2017 يبقى كده من اولها ستم نفسك ان 31/12 ده في فايده مستحقه، صح ولا ايه؟ تمام. في 1/10/2017 اصدرت احدى الشركات المساهمه 8000 سند بقيمه اسميه 150 جنيه وفايده 15% سنويا بسعر 155، كده في 5 جنيه علاوه، صح؟ اه. ويسدد قرض السندات على قسطين متساويين. بص بقى ركز معايا كده في الحته اللي جايه. فاكر في اول تمرين لما كنت بقول لك ان انا استلفت من الناس 100000 جنيه؟ هرجعهم بعد 3 سنين 100000 جنيه؟ صح كده ولا ايه؟ طيب معنى كده ان ال 100000 جنيه بتوع دول انا طبعا مستلفهم عشان اشغلهم، صح ولا ايه؟ رحت شغلتهم بنيت مصنع ولا حاجه وشغلتهم وقلت لك بعد 3 سنين تعالى خد فلوسك. طب ايه رايك اقول لك ان فلوسك دي اللي هم ال 100000 جنيه دول هرجعهم لك على قسطين، يعني هرجع لك 50 وبعدين 50. مفهوم الفكره دي ولا ايه؟ يعني هنا انا مش هسدد القرض بتاعي على مره، ده انا هسدده على ايه؟ على مرتين. طب بص كده التمرين هو بقى بيحكي في ايه بقى. بيقول لي في 1/10/2017 اصدرت احدى الشركات المساهمه 8000 سنه بقيمه اسميه 150 جنيه بفائده 15% سنويا بسعر 155 ويسدد قرض السندات على قسطين متساويين. يعني كده قرض السندات هو ايه؟ قرض السندات ده هو المبلغ الاصلي، هيدفع للناس على قسطين مش مره واحده يعني، تمام؟ بحيث يبدا سداد القسط الاول في 30/9/2019. فاذا علمت ان الفوائد تدفع سنويا وتستحق الفائده الاولى في 30/9/2018 وتنتهي السنه الماليه للشركه في 31/12 من كل عام، المطلوب اجراء قيود اليوميه اللازمه لاسباب استحقاق سداد الفوائد وتسويتها واكمالها عن عام 2019 فقط. هو عايز ايه بقى؟ عايز القيود بتاع الفوائد بتاع سنه 2019 بس، تمام كده؟ بص انا هحكي لك بقى المشكله هنا ايه. احنا استلفنا من الناس الفلوس، ركز بقى معايا، يوم 1/10/2017 حلو كده؟ وقلنا لهم هنديكم الفايده كل سنه، فالفايده طبيعي لو 1/10 يبقى هتدفع يوم 30/9/2018 و30/9/2019 مثلا و30/9/2020، يعني السنه بتاعه القرض ماشيه كده من 1/10 ل 30/9، من 1/10 ل 30/9، من 1/10 ل 30/9، صح كده ولا ايه؟ طيب احنا بقى استلفنا من الناس فلوس يوم 1/10، استلفنا فلوس قد ايه؟ الشركه باعت للناس 8000 سنه والسنه دي 1 ب 150 جنيه، صح؟ لو جيت بره كده وضربت 8000 سنه ب 150 هيديك 1,200,000، يبقى انا مستلف كام؟ 1,200,000 جنيه، حلو كده؟ وخدنا كمان 5 جنيه زياده يبقى 8000 سنه ب 5 جنيه يدينا 40,000 جنيه، يبقى انا كمان خدت قيود 40,000 جنيه ايه؟ علاوه. بص بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي يسدد القرض على مرتين، يعني 1,200,000 اللي عليا دي هرجعها للناس على مرتين مش على مره. حلو كده؟ بحيث يبدا سداد القسط الاول في 30/9/2019. ركز بقى كده معايا. 30/9/2019 ده ايه؟ بعد سنه ولا بعد سنتين؟ يبقى انا هنا هروح دافع 600,000 من اللي عليا. هو مش القرض كله 1,200,000؟ لو قسمته على 2 يبقى كام؟ 600,000 و600,000، صح؟ طيب انا واخد منك 1,200,000. بعد سنه هيفضل برضه 1,200,000. صح ولا ايه؟ بعد ما يفوت سنه اروح مرجع لك منهم 600. فكده يبقى معايا كام؟ 600. وبعدها اروح مرجع لك 600 ثاني، فانا كده خلاص ما بقاش معايا حاجه. انا استلفت منكم 1,200,000. حلو كده؟ قلت لكم هرجعهم لكم على مرتين، يبقى كل مره هرجع كام؟ 600,000، مش كده؟ طيب بس الفكره ان اول سنه معلش هنعديها، فانا اول سنه خدت منك 1,200,000، هتعدي سنه هيفضل معايا 1,200,000 مش هرجع منهم حاجه، هتعدي سنه ثانيه هروح مرجع نصهم، فانا كده هرجع 600، صح؟ ويتبقى معايا كام؟ 600. هروح مرجع لك ال 600 الباقيين بعد ما يفوت 3 سنين، يبقى انا كده رجعت اللي عليا كله، تمام كده ولا ايه؟ فهمتوا الفكرة دي ولا مش فاهمينها؟ طب ما معنى كده ان انا اول سنة وانا متفق معاك على فايدة كام؟ مش فايدة 15%؟ اول سنة هديك فايدة، بص الفايدة بقى عاملة ازاي؟ هو انا معايا كام فلوس؟ انا مستلف منك كام؟ لو ضربتها ب 15% هيديك 180,000 جنيه. يبقى انا المفروض هنا في التاريخ ده هديك فايدة 180,000 جنيه. صح كده ولا ايه؟ صح كده ولا غلط؟ طيب السنة الثانية أنا مستلف منك فلوس قد إيه؟ برضه 1,200,000، صح؟ يبقى لما انا ادفع لك منهم 15% ادفع لك 180,000 جنيه. طب ما تيجي ننسى كده مليون وتمد عشان تشطبوا في التخبط وخليها مليون جنيه بس. هما مليون. لو انا خدت منك مليون جنيه وقلت لك هرجعها لك بعد 3 سنين فيها مشكلة دي؟ يبقى انا طول ال3 سنين مستلف منك مليون صح ولا ايه؟ فكل سنة هديك نفس الفايدة. ليه؟ لان انا كل سنة معايا مليون جنيه. صح كده ولا ايه؟ طب ايه رأيك اقول لك ان انا هرجع لك المليون جنيه بتاعتك على مرتين؟ يبقى انا هدفع ايه؟ 500 و500 صح؟ يبقى اول سنة هحاسبك ان انا معايا مليون ولا ايه؟ هديك فايدة مليون. بس ثاني سنة انا مبقاش معايا مليون. ده معايا نص مليون. يبقى الفايدة هتقل. صح كده ولا ايه؟ طب بص بقى هنا. خدنا النهاردة 1,200,000. اول سنة عدت واحنا لسه معانا 1,200,000. جت السنة اللي وراها رحنا دافعين 600 منهم. فاحنا كده ما بقاش معانا 1,200,000 بقى معانا كام؟ 600. رحنا دافعين ال 600 دي بعد ما فات سنه خلاص كده ما بقاش معانا حاجه صح؟ لما اجي بقى احاسبك بص بقى كده السنه دي كده انا كنت مستلف كام؟ 1,000,000 ادفع فايده 15% يعني 180,000 صح؟ طب والسنه دي انا مستلف كام؟ 1,200,000 برضه صح ولا ايه؟ يعني طول السنه وانا معايا 1,200,000 صح؟ فهدفع فايده كام؟ 180. طب السنة بقى الثالثة لما تبدا هو انا مستلف 1,200,000 ولا 600؟ ادفع عليهم الفايدة اللي هي كام بقى؟ هتبقى 90,000. فهمتوا كده الفكرة؟ طيب هل بقى السنة دي ماشية مع السنة بتاع الشركة؟ لا لا. يعني السنة دي ماشية ايه؟ من 1/10 ل 1/10 ل 1/10 صح كده؟ انما الشركه مش ماشيه كده. الشركه بتبدا من 1/1 وتقفل في 31/12 صح كده ولا ايه؟ السنه بتاعت الشركه هتلاقيها ماشيه عامله كده 31/12 31/12 31/12 صح كده ولا ايه؟ اهي صح كده؟ يعني ايه بقى؟ يعني السنه دي اللي هي دي كده متقسمه 3 اشهر قبل 31/12 و 9 اشهر بعدها ولا غلط؟ صح كده ولا ايه؟ يبقى هنا في 3 اشهر اهو و 9 اشهر و 3 و 9 و 3 و 9. طيب يبقى ال 180,000 جنيه دي هتروح مقسمها بايه؟ 3 اشهر لوحدهم و 9 اشهر لوحدهم، يعني هتضرب 3 على 12 هتطلع لك 45,000 جنيه، وهتضرب 9 على 12 هتطلع 135. طب ال 180 دول هيتقسموا 45 و 135. طب ال 90 دي لو ضربتها في 3 على 12 هتطلع 22,500 و 67,500. تمام كده ولا ايه؟ احنا 3 من 6. طيب هل بقى الشركة كانت واخدة علاوة من الأول صح ولا غلط؟ العلاوة دي كام؟ مش 40,000 جنيه؟ طب مش العلاوة دي احنا المفروض بنقسمها على سنوات القرض؟ ولا غلط؟ هما سنوات القرض، هل هنا سنوات القرض، القرض طول الثلاث سنين واحد ثابت ولا بيقل؟ طب ما المفروض العلاوة تقل برضه، مش كده ولا ايه؟ بص بقى العلاوة هنحسبها ازاي؟ هو الفوائد اللي انت بتدفعها ماشية ايه؟ مش 180، 180، 90؟ صح كده؟ طب تعرف تعمل لي نسبة ما بينهم؟ 180 180 90 يبقى ايه؟ 2 ل1. يبقى انا هقسم العلاوة، انا عندي العلاوة بتاعتي 40,000 جنيه لسه هقسمها من شوية صح؟ مش كده ولا ايه؟ هنقسمها بنسبة 2 ل1. يبقى 40,000 هقسمها بنسبة 2 ل1. يبقى نقسم على 5 هتبقى 16 8. يبقى العلاوه بتاعت اول سنه هتبقى 16,000 جنيه، والعلاوه بتاعت ثاني سنه 16، والعلاوه بتاعت ثالث سنه هتبقى كام؟ 8,000. كل علاوة منهم هنقسمهم 3 أشهر 19 هتبقى 4 و 12 4 و 12 4 و 12 لا دي 2006 طب هو انا اللي مالف تقريبا انت ليه حاسسين ان الاسلام بتكتب ايه لا لا لا خالص لا لا ايه هو ايه ما هو بص قال لي على اسمين بس القسط الاولاني هيبدا في 30/9/2019 يعني في سنة عدت ما فيهاش انت عايز تصوره بالمره الله عليك ليه بدأت ايه؟ 180 طيب بص يا جماعة بص طيب بص بس خليكم حاجة انتوا الاول متفقين معايا ان احنا خدنا قرض يوم 1/10 والتمرين قال لي ان هو يدفع على مرتين صح؟ يعني كل مره هرجع كام؟ 600,000 جنيه. بس قال لي ان القرض ده هيدفع يوم 30/9/2019. طب انا كنت واخد الفلوس يوم 1/10/2017. لو قسمت كده بص 1/10/2017 ل 1/10/2018 لسه ما دفعناش حاجه. فالقرض زي ما هو صح ولا ايه؟ وبعدين جينا يوم 1/10/2019 دفعنا اول قسط. صح كده ولا غلط؟ يعني معنى كده ان في سنتين هنا في النص القرض كامل ما دفعش منه حاجه. اللي كانت بتسرق صح كده؟ دفعت قسط هنا ورحت دافع قسط هنا وخلاص خلصت اللي عليا. طيب الفايده بتدفع على المبلغ اللي انا مستلف. انا اول سنتين مستلف المبلغ كامل، مستلف 1,200,000. فالسنه الاولى هدفع لي فايده كامله 180,000، السنه الثانيه هدفع 180,000. صح؟ السنه الثالثه بس هدفع لي 90 لان القرض نقص بقى النص. صح كده ولا ايه؟ طيب المطلوب ايه بقى؟ قيود اليوميه في سنه 2019. بصوا بقى يا جماعه ركز بقى معايا سنة 2019 ركز معايا سنة 2019 هنيجي يوم 30/9 هندفع فايدة 180,000 معلش ركز بقى سنة 2019 هنيجي ندفع فايدة يوم 30/9 هندفع 180 صح كده ولا ايه؟ هل الفايدة دي كانت فايدة كده ولا احنا قسمناها 3 لوحدها و9 لوحدها صح؟ طيب انت ليه قسمتهم 3 و9؟ ها؟ الثلاثة دول اللي هم ايه؟ اللي هم الفايدة المستحقة بتاع السنة اللي فاتت صح؟ والتسعة دول اللي هم بتوع السنة دي مش كده؟ يبقى قيد اليومية هيبقى عامل كده 45 حساب الفايدة المستحقة و 135 حساب فايدة السنة دي إلى حساب النقدية 180. بص بقى كده للبيت. هو انت هتدفع كام يوم 1 يوم 30/9 ده؟ مش هتدفع 180,000 جنيه؟ ال 180,000 جنيه ما قلتش ليه على طول من حساب فايدة السندات النقدية؟ ليه بقى؟ هو بص هو انا يوم 1 و 3 بص انا يوم 30/9 ده مش انا هدفع الفايدة بتاع السنة دي كلها؟ طب هي الفايده بتاع السنه دي كلها كان كلها في نفس السنه اللي احنا فيها؟ لا ولا فيها 9 أشهر السنه دي وثلاثه بتاع السنه اللي فاتت؟ طب الثلاثه بتاع السنه اللي فاتت دول مش المحاسب جه حسبهم يوم 31/12 وسماهم فايده مستحقه؟ يبقى الثلاث اشهر هيبقى فايده مستحقه والتسع اشهر هيبقى فايده السندات عادي. الاثنين على بعض يعملوا لي كام؟ 180,000 جنيه كده الناس خدت فلوسها. ها؟ تمام؟ طيب بعد ما ندفع الفايدة بننقص الفايدة بتاعتنا بالعلاوة. بعد ما ندفع الفايدة بننقص الفايدة بتاعتنا بالعلاوة 30/9/2019. هو الصوت ده ليه؟ ها؟ 30/9/2019 يا جماعة الصوت بقى. التاريخ ده ها؟ انتم مقتنعين بقى ان انا بدفع لك الفايدة دي؟ انا مديك فايدة 9 أشهر بتوع السنة دي، 3 أشهر بتوع السنة اللي فاتت؟ بتوع السنة اللي فاتت دول هنسميهم فايدة مستحقة، صح ولا ايه؟ وبتوع السنة دي فايدة سنة عادية، صح كده؟ يبقى الثلاث أشهر القديمة اللي هي 45,000 حساب فايدة سنة دي فايدة مستحقة، والتسعة دول هم 135 هيبقوا حساب فايدة سنة دي. ايه الحساب النقدية؟ كده انت خدت 180,000 بتاعك. وبعد كده نحسب علاقة الإصدار، هتقول من حساب علاقة الإصدار لحساب فايدة السنة دي. ها العلاوة ايه نظام؟ مش احنا كنا مقسمين 4 و12؟ ركز بقى معايا، الاربعه دي مش بتاع السنه القديمه؟ لما المحاسب يجي يعمل كف واحد ب30/12 بتاع فايده مستحقه، مش بيعمل كف العلاوه برده ولا ايه؟ يعني الاربعه دي خلاص اتعمل لها كف، صح؟ ناقص معانا بس الايه؟ ال 12. هنقول 12 من حساب علاوه الاصدار حساب فايده السنه دي كده 30/9 خلص. ها؟ ايه؟ ليه ايه؟ تعمل فايدة مستحقة او علاوة مستحقة. بص هو احنا لما بنبص، انا هفترض معاك المحاسب بيجي هنا في 31/12، يا جماعة انا مش عارف اتكلم، في 31/12 احنا ايه اللي حصل هنا في اليوم ده؟ 31/12 المحاسب حسب فايدة 3 أشهر، صح كده ولا ايه؟ مسماها فايدة مستحقة، وهو بيحسب فايده مستحقه مش بيحسب علاوه ولا غلط؟ يعني هو اوريدي خلاص حسب علاوه بتاع 3 أشهر، فدي خلاص تعمل لها كده. يبقى انا مش ناقص معايا غير الايه؟ غير الجزء اللي هو بتاع 9 أشهر، تمام؟ اروح اعمل له كده يوميا. طيب هنيجي بعدها على يوم 31/12 اللي هو اليوم اللي وراه، عايزين نعمل كده يوميا. هنعمل كده يوميا بايه بقى؟ ها؟ ب3 أشهر. مش انت عملت في 1/10 خلاص؟ يبقى ناقص تعمل بقى هنا الفتره من هنا اللي هي كام شهر؟ مش 3 أشهر؟ يبقى هتحسب فايده 3 أشهر. هتحسبها على انهي سنه بقى؟ على انهي فايده؟ الفايده اللي هي 180 ولا الفايده 90؟ هناخد ال 3 اشهر بتاعتها دي اللي هي كام؟ 22500. فهتقول 22500 من حساب فايده السندات لحساب النقديه ولا لحساب الفايده المستحقه؟ لحساب الفايده المستحقه. وبعدين نعمل علاوة الإصدار اللي هي 2000 جنيه من حساب علاوة الإصدار لحساب فايدة السنة دي. لما نيجي نقفل في أرباح وخسائر، فاكرين بنقفل إيه؟ ها؟ إيه اللي بنقفله في أرباح وخسائر؟ الفايدة ناقص الإيه؟ العلاوة. طب يلا احسب لي كده الفايدة ناقص العلاوة. الفايدة ناقص العلاوة. أنت عندك الفايدة إيه؟ الفايدة ادي 135، شايفينها؟ شايفينها بعمل ايه؟ ادي 135 وادي فايدة تاني 22500، مش كده؟ هنقص منها العلاوة، العلاوة بتاعتنا ادي 12 وادي 2000، يبقى 135 زائد 22.5 ناقص 12 ناقص 2000 هيطلع معاك المبلغ اللي انت هتقفله في ارباح وخسائر من حساب ارباح وخسائر لحساب فايده ايه؟ السنه. ايه؟ هتعملي فايده مستحقه وعليها صح؟ اللي جايه اصعب؟ طيب هو فهمت، بس تحس ان هو محتاج شغل وتركيز جامد قوي. بصوا كده يا جماعه، خليكم معايا يا جماعه، بالصدفه. بص كده انا هقول لك مثال صغير، معلش خليك معايا. انا عندي مثلا شركه خدت قرض 100,000 جنيه، خدت قرض 100,000 جنيه، القرض ده خدناه يوم 1/10/2018، هندي للناس فايده 12%، بس الفايده دي هتدفع يوم 1/10 بتاع السنه الجايه. كويس كده؟ طيب لو ضربت 100,000 ب 12% هيطلع لك 12,000 جنيه، صح كده ولا ايه؟ يبقى فايده السنه كامله 12,000 جنيه. بس احنا بقى هنعمل ايه؟ احنا خدنا الفلوس في 1/10، هنيجي في 31/12 اجباري يعني هنروح عاملين كل يومين ولا غلط؟ هتعمل كل يومية بكام بقى؟ عشان انت خدت الفلوس في 1/10؟ لما تعمل كل 31/12 يبقى انت هتعمل التكوين بتاع كام؟ 3 اشهر. هتروح قايل 3000 جنيه، هي الفايده هتطلع 12,000 جنيه للسنه، للثلاث اشهر يبقى 3000 جنيه. هتقول من حساب فايده السندات لحساب الفايده المستحقه. صح كده؟ طيب لما نيجي بقى في 1/10 اللي هو التاريخ اللي هندفع فيه، المفروض الناس جايه تاخد منك 12,000 جنيه، صح؟ ال 12,000 جنيه دول عباره عن جزئين. 3000 فايده مستحقه انا كنت حاسبها قبل كده يوم 31/12. مش كده ولا ايه؟ وتسعة فايدة سندات عادية، صح؟ إلى حساب النقدية هتروح دافع للناس 12,000. يبقى أنت بتيجي يوم 31/12 تحسب فايدة مستحقة، صح كده؟ وتروح دافعها في 1/10. تمام كده؟ طب هو هنا بقى اللي حصل بالظبط كده. هو بيقول لي أنا عايز الكتب بتاع 30/9 ده. تمام كده؟ طب هو 30/9 ده مش أنا هدفع فايدة السنة اللي قبلها دي كلها؟ طب هي الفايده بتاع السنه اللي قبلها دي كلها كانت سنه عاديه كده ولا كانت فيها ايه؟ كان فيها 3 اشهر السنه اللي فاتت، صح؟ يعني المحاسب حاسب لها فايده مستحقه قبل كده، مش كده ولا ايه؟ وتسع اشهر كده. يبقى بدل ما اقول من حساب فايده السندات النقديه هقول من المصرفين الفايده المستحقه بتاع 3 اشهر وفايده السندات بتاع 9 اشهر الى حساب النقديه كده 12 شهر. صح كده ولا ايه؟ طيب وبعدين اروح مقفل العلاوه. انت عندك العلاوه 16,000 بتاع السنه كامله، منهم 4,000 بتاع السنه اللي فاتت و 12,000 بتاع السنه دي. طيب هو انا لما بحسب فايده مستحقه مش كنت بعمل كل علاوه برضه ولا ايه؟ صح كده ولا غلط؟ يبقى معنى كده ان انا عامل كل ال 4,000 دي قبل كده، يبقى انا مش ناقص معايا غير ال 12,000 اروح اعمل لها كده يومين. تمام؟ طيب عملنا كده البيت بتاع 30/9، هنخش بقى على التاريخ اللي وراه. التاريخ اللي وراه 31/12، هو من 30/9 ل 31/12 هيبقى شهر 10/11/12 3 اشهر، فانا هروح عامل فايده مستحقه ل 3 اشهر. بس انا بقى 31/12 ده هو انا في انهي سنه متفرج؟ السنه اللي فاتت دي ولا دي ولا السنه الاخيره؟ طب ما السنه الاخيره دي فايدتها ما كانتش 180 دي كانت 90، صح كده ولا ايه؟ يبقى لما تيجي تحسب منهم 3 اشهر هتحسب 22,500، هتقول من حساب فايده السندات حساب الفايده المستحقه 22,500، صح؟ وتروح حاسب العلاوه بتاع 3 اشهر اللي هي 2000 جنيه، هتقول من حساب علاوه الاصدار لحساب فايده السندات 2000 جنيه. وبعدين لما تيجي تقفل في ارباح وخسائر، اللي بيتقفل في ارباح وخسائر ده هي مجرد محاسبه. ازاي؟ يعني انت بتجمع فايده السندات، ادي فايده السندات ايه؟ ادي 135 وادي 22، شايفينهم ولا ايه؟ وادي العلاوه 12 و2، مش احنا قلنا الفايده ناقص العلاوه؟ يبقى هتجمع الفايده وتجمع العلاوه وتترحم من بعض هيطلع لك المبلغ اللي هتقفله في ارباح ايه؟ وخسائر. طيب التمرين ده اتحدد برضه في المحاضره الاخيره، وانا عايز اقول لك ان ده ما اتشرحش زي في المحاضره بس انا لقيته شبه التمارين اللي فات، يعني انا التمرين بتاع 2018 لما شرحته لك ده تقريبا شبه، بس هو متعقد شويه عليك. ها؟ ماشي، مش هتحدد اكتر من كده. يعني ممكن تغير ريال ما تغيرش؟ لا، هي المعيده ما ينفعش تغير من نفسها. لا بصي، هو يعني انا اللي انا متوقعه بقى ان هي ممكن تسال الدكتور على حاجات معينه يقول لها اشرحي لها دول اشرحي دول. بس بصوا يا جماعه، انا ما ينفعش ابقى اشرح لك في المحاضره حاجه واجيب لك في الامتحان حاجه ثانيه. لازم اللي يتشرح في الامتحان ده يبقى حاجه اتكتبت على السبوره من الدكتور مش من المعيد، لان انتوا مجموعتين مش مجموعه واحده، معيد بيشرح هنا والمعيده بتشرح هنا. طب احنا اتعرفنا بقى اللي شرح هنا هو اللي شرح هنا. يبقى انا قدامي دكتور صح كده؟ طيب بالمناسبة اللي حط امتحان التخلفات الدكتور محمد دياب مش الدكتور جمال. ما هو الدكتور محمد دياب ده يعني في المحاضرة ما بيقولش حاجة خالص. يعني انا عايز اقول ايه ان الدكتور جمال هو اللي بيشرح مش كده ولا ايه؟ بس في الاخر مش هو اللي حط الامتحان. فالدكتور محمد دياب دماغه ماشيه كده بالظبط، ان هو يجي مثلا على مساله اسهم يجي يقول لك ايه انا عايز مساله فيها بقى الحوارات بتاع الاسهم. اول حاجه لازم الصوت، لازم الصوت، الصوت والقسط ما يمشيش عادي. يعني مثلا يجي واحد يدفع اول قسط وبعدين ما يجيش التاني، فناخد الاسهم بتاعته نبيعها لواحد تاني. عارفين القصه اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح؟ ها؟ اه بعدين ما ينفعش تقول حاجه مهمه مش لا انت بص شباب الجواب ده ده انت هنا في انهي سنه في القرن؟ في السنه الثالثه صح كده ولا ايه؟ في الثلاث اشهر دول بتوع السنه اللي هي الاخيره دي صح كده ولا ايه؟ ايه؟ لا انت الثلاث اشهر دول عليك 90 عليك 90 اه. طيب لا دي اتعمل لها كده في 31/12 السنه اللي قبلها فما اتعملهاش كده هنا. هو عايز كده 2019 بس. طيب هات كده تمرين 16 ايه؟ معرفش تمرين 16 إليك بعض العمليات. التمرين ده لا التمرين ده عشان تبقوا فاهمين هو ايه. الدكتور دخل قال انا هشرحه، الطلبة عملت شغب فقال لهم خلاص اعتبروه مشروع. ده كده تاريخ التمرين ده. يعني في التمرين ده لما تيجي تبص كده هو مش طالب يوميا ولا طالب اي حاجه، هو عايز جداول. بيقول لي إليك بعض العمليات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات اللي بتساهم. معلش يا فندم. واحد عشرة. فمن أولها واحد عشرة في فايدة مستحقة. أصدرت الشركة 20,000 سند و12% سنوية وقيمة إثنية 100 جنيه وبسعر 115 على أن يسدد القرض دفعة واحدة بعد 3 سنين في 30/9/2021. فإذا علمت أن الفايدة تدفع سنويا بحيث تستحق في 30/9/2019 وأن السنة المالية للشركة تنتهي في 31/12، المطلوب تصوير حسابي فايدة السندات وعلاج إصدار السندات حتى إتمام سداد القرض. طيب هو هنا ولا طالب مني يومية ولا طالب حاجة، هو طالب حسابات بس. بص بقى كده عشان هو قال إن الجدول ده علينا. 1/10/2018 الشركة باعت للناس 20,000 سند، السند الواحد كنت الاثنين جنيه بس هي بايعة بسعر 115 الفايدة 12% سنوية والقرض هيدفع بعد 3 سنين تمام كده؟ طيب يلا كده نحسب حسبه صغيره. هو قيمه القرض اللي الشركه استلفته ده ارجع بقى زي التمارين اللي في الاول خالص. هو القرض بيبقى ايه؟ مش القيمه الاسميه صح ولا غلط؟ يبقى 20,000 في 100 هيديني 2 مليون ده القرض. على اساس القرض الشركه هتدفع الفايده، هي متفقه معاك على فايده كام؟ 12% يبقى 2 مليون في 12% هيديني 240,000 جنيه. يبقى انا كل سنه هديك 240,000 جنيه. طيب الشركه كان بايعه ابو 100 ده بيعها ب 115 يبقى كده هي واخده عليها زياده صح كده ولا ايه؟ يبقى 20,000 في 15 جنيه زياده هيدينا 300,000 جنيه. العلاوه بقى اللي الشركه خدتها دي بتروح مقسماها على الثلاث سنين بتوع القرض، يبقى نصيب السنه الواحده كام؟ 300,000 على ثلاث سنين هيطلع لي 100,000 ايه؟ 100,000 جنيه. طيب بص كده، احنا خدنا الفلوس 1/10 ماشي؟ هنرجعها بعد ثلاث سنين 1/10/2018، يبقى هيعدي عليا 1/10/2019 1/10/2020 ونرجع الفلوس 1/10/2021. خد بالك هما دول بالنسبه للقرض هم 3 سنين صح كده ولا ايه؟ صح؟ بس بالنسبه للشركه هم 4 سنين. والله هو الشركه السنه بتاعتها ماشيه ازاي؟ من 1/1 لحد 31/12 صح؟ بص كده ركز معايا. ادي 2018 صح؟ وبعدين دخلنا في 2019 وبعدين دخلنا في 2020 و2021. هما دول كده 3 سنين ولا 4 سنين؟ 4 سنين. اول سنه فيها 3 اشهر بس صح ولا ايه؟ صح؟ والسنه الاخيره فيها كام؟ فيها 9 اشهر مش كده ولا ايه؟ طيب بص الجدول بقى اللي قدامك ده، ادي الفتره الفرق مده الاستفاده الفايده العلاوه العرف الحي. يلا انت لسه قايل من شويه هم 3 سنين ولا 4 سنين؟ 4. يلا بص احنا خدنا الفلوس في 1/10/2018، يبقى اول سنه هتعدي على الشركه اللي هي 2018. هنستفيد بقى من القرض انهي مده؟ المده من 1/10/2018 لحد 31/12/2018. كده السنه الاولى خلصت صح ولا ايه؟ هنقوم داخلين في السنه اللي وراها، القرض هيفضل معانا السنه كامله. يعني من يوم 1/1/2019 لحد 31/12/2019. هنخش السنه اللي وراها 1/1/2020 31/12/2020. هنخش بقى اخر سنه، هل اخر سنه دي القرض فضل معانا طول ال 12 شهر؟ ولا 9 اشهر بس او الفتره دي؟ يبقى من 1/1/2021 لحد 1/10/2021. طيب سيبك من قصه القرض دي، مده الاستفاده قد ايه؟ اول فتره قد ايه؟ 3 اشهر وبعد كده سنه وبعدين سنه وبعد 9 اشهر صح كده ولا ايه؟ طيب الفايده المفروض ان احنا متفقين معاك ان الفايده السنويه 240,000 جنيه صح كده ولا ايه؟ يبقى الفايده في السنه دي 240 وفي السنه دي 240 صح؟ طب وهنا وهنا بقى؟ 3 اشهر و 9 اشهر صح؟ يبقى 240 في 3/12 و 240 في 9/12. في 3/12 هتطلع 60,000 جنيه وفي 9/12 هتطلع 180,000 جنيه. مش صح كده ولا ايه؟ طيب العلاوه، هو انت لما العلاوه بتاعتك 300,000 لما استمتعت 3 سنين كل سنه نصيبها طلع 100,000، يبقى السنتين اللي في النص دول 100,000 صح ولا ايه؟ بس السنه دي 3 اشهر والسنه دي 9 اشهر صح كده؟ يبقى دي هتبقى 25,000 ودي هتبقى 75. طيب هو العبء الحقيقي بقى اللي هو ارباح وخسائر كان بيساوي ايه؟ الفايده ناقص العلاوه صح؟ طيب الفايده هنا 60 والعلاوه 25، لما نطرحهم من بعض كده 35 صح كده ولا ايه؟ طيب 240 ناقص 100 يبقى 140. 240 ناقص 100 هي 40. 180 ناقص 75 يبقى 105. الجدول ده حد فهمه؟ ها؟ طيب خدنا القرض من 1/10 قبرك ايه؟ طب ركز، لا سيبك من الرسمه، انت خدت القرض من 1/10/2018 صح؟ قلت هترجعيه بعد ثلاث سنين، يبقى 2018 ده استلفت الفلوس قد ايه؟ من 1/10 لاخر السنه صح كده ولا ايه؟ يبقى 3 اشهر. انت استلفت مني يوم 1/10، استلفت مني الفلوس يوم 1/10 سنة 2018. يبقى سنة 2018 ده الفلوس فضلت معاك كام شهر؟ من 1/10 لاخر السنة 3 اشهر صح؟ وبعدين سنة وبعدين سنة وبعدين 19 كلها صح كده ولا ايه؟ عشان يبقوا 3 سنين يبقى دي 3 اشهر سنة سنة 19 صح كده؟ طيب الفايدة الكاملة بتاعت السنة 240 يبقى 240 و240 طب هنا هتبقى 240 ولا فايدة 3 اشهر؟ وهنا هتبقى فيها 19 طيب العلاوة بتاعت السنة الكاملة 100 و100 وهنا 3 اشهر وهنا 19 صح كده؟ طيب تعال نعمل بقى المطلوب. المطلوب الاولاني حساب علاوة الاصدار، حساب علاوة الاصدار. ركز بقى معايا، هو حد واحد قال ان كل ما الشركة تدفع، كل ما الشركة تدفع لك فايدة بتديك جزء من العلاوة اللي انت بتدفعها ولا غلط؟ طيب بص كده ركز معايا، خليك معايا. هو احنا اول ما خدنا منك علاوة في الاول خالص كان علاوة 300,000 جنيه ولا غلط؟ صح ولا ايه؟ يبقى في 300,000 جنيه ده الرصيد بتاع العلاوة. اول سنة رجعنا لك العلاوة دي ايه؟ مش 25 صح؟ يبقى هنا في 25 و 25 جنيه دي عملنا بيها ايه؟ مش نقصنا بيها فايدة السندات؟ يبقى تكتب كده ايه حساب فايدة ايه؟ السندات. فبدي 300 خدنا منهم 25 يبقى لسه ناقص كام؟ 275 ده الرصيد بتعاون سنة صح؟ كده السنة الأولى خلصت صح ولا ايه؟ هنروح داخلين في السنة الثانية. السنة الأولى دي اللي هي 2018 يعني. هنخش في السنة الثانية، هل هتبقى كده العلاوة موجودة 300 زي ما هي ولا 275؟ طب ال 275 دي هتخش السنة اللي بعدها، رصيد مدفون بقى. هتاخد منها كام؟ 100 هتروح لفايدة السندات. هيتبقى كام؟ 175 صح كده؟ رصيد مرحب بتاع 2019. هتروح داخل على 2020. معاك 175 رصيد مدفون. هتاخد منها كام؟ 100 هتروح الى فايدة السندات هيتبقى كام؟ 75 رصيد مرحب. هيخش على السنة اللي وراها هدف كم ال 75؟ 75 يبقى كده العلاوة حصل لها ايه؟ خلص صح كده؟ طيب ماشي. بص التمهيد علاوة الإصدار كانت كام في الأول؟ مش الشركة كانت واخدة من الناس 15 جنيه زيادة ولا إيه؟ في 20,000 سنة يدونا 300,000 جنيه. يبقى أنا كان معايا 300,000 جنيه، هو الأرقام دي أنا جبتها منين؟ من الجدول. ها؟ أول سنة كان معانا 300,000 جنيه علاوة. خدنا منها 25، نقصنا منها 25، فاتبقى منها 275. يبقى السنة الأولى خلصت وإحنا معانا 275، هنخش على السنة الثانية. خدنا منهم 100 يبقى 175 هنخش على السنه الثالثه خدنا منهم 100 هيتبقى 75 هنخش على السنه الرابعه هناخد 75 خلاص كده ها دي مش صعبه دي ماشي نعمل حساب فايده السندات حساب فايده السندات اصحى بقى كده عشان لو لا اصبروا بس عليك ها اول سنة ركز بقى معايا ده خليكم معايا يا جماعة خليكم معايا هو فايدة السندات دي احنا كنا بنعملها في شبلاي يعني مثلا اول سنة دي من 1/10 لحد 31 هو احنا كنا هنحسب فايده ولا فايده مستحقه في اول سنه مش 3 اشهر دول كانت فايده مستحقه ولا ايه بص الفايده كانت 60,000 فايده مستحقه كانت 60,000 وكنا هنودي من العلاوه 25 وارباح الخسائر 35 صح ولا ايه فبص هتعمل ايه ها هتيجي هنا خلي بالك عشان انا هكتب حاجه مش مكتوب عندك في المنزله. هتيجي هنا تكتب 60 الى حساب الفايده المستحقه. هي مكتوب عندك رصيد مرحل، شيل الكلمه دي وخليها فايده مستحقه. بدل كلمه رصيد مرحل دي خليها فايده مستحقه. طيب الستين دي قسمناها 25 من حساب علاوة الإصدار و 35 من حساب الأرباح والخسائر، صح ولا إيه؟ صح كده ولا غلط؟ طب دي أول سنة، نخش على السنة الثانية. الفايدة بتاعتك كام؟ 240، صح كده؟ طيب هل بقى ال 240 دي لما أجي أدفعها أنا هدفع للناس فايدة 240، هل الفايدة دي لما أجي أديها لهم هكتب من حساب فايدة السلف إلى النقدية ولا من المصدرين إلى النقدية؟ مش كان في 3 أشهر قديمة ولا إيه؟ يبقى تروح كاتب كده 240 مذكورين. ال 240 دول معاهم اتقسموا 100 علاوة و 140 أرباح وخسائر، صح كده ولا إيه؟ وشيل كلمة الرصيد المرحل دي خالص. خش لي على السنة اللي وراها. انا هكتب لك الحساب هنا واصوره. دفعنا 240، ال 240 دول مذكورين اتقسموا 100 علاوه و 140 ارباح وخسائر. كان الارقام دي بجيبها من هنا. طيب هنخش على السنه الاخيره، هندفع للناس الفايده 180، هتتقسم 75 علاوة و 105 أرباح وخسائر. انقل بقى كده ده أو صور. لا لا اكتب ده، اكتب له ده اللي قدام ده مكتوبة حاجة كده مكتوبة في الكتاب ومش متفقة مع الطريقة اللي هم بيشرحوا بيها. يبقى الأرقام اللي هنا دي أنا جبتها منين؟ مش من الجدول برضه؟ صح كده ولا ايه؟ ايه؟ شيل الرصيد المرحل دي خالص ورصيد المرحل. طيب هو دي اسهل، هي دي الأرقام اللي في بتاع الصوت الجدل. طيب عشان انت بتدفع انت هتكلم حساب فايدة المستحقة وفايدة السلبية، لأن انت عندك اه في 3 أشهر قديمة، فكل سنة عمال تترحل فايدة المستحقة على السنة اللي وراها، صح كده؟ عشان كده بتكون مسؤولية. طيب كل ده بتصور. يلا هات لنا تمرين 18 اللي انا بعديه خلاص. طب ماشي هات لي تمرين 18 وانا بنطلين لو اتقطع بس 17 شكل عادي. انا بقى 17 شكل عادي. لا خلاص انا اسف. تمرين 18 الاتي بيان العمليات، ركزوا بقى معايا. الاتي بيان العمليات التي قامت بها احدى الشركات المساهمه خلال السنه الماليه المنتهيه في 31/12. انت كده بص هتراجع على الاسهم وعلى السندات في واحد واحد. قامت الشركة بشراء 8000 سهم من أسهمها العادية من سوق الأوراق المالية اللي هي البورصة بتكلفة إجمالية قدرها 56000 جنيه أودعت للخزينة. الشركة راحت اشترت أسهم من أسهمها ب 56000 جنيه. هو لما اشتري أسهم دي معناها إيه؟ مش أسهم الخزينة؟ طب لما بنشتري مش بنقول من حساب أسهم الخزينة لحساب النقدية؟ يبقى هتروح عكس. فاليومية هتقول 56,000 هو حسبها لك جاهزة من حساب أسهم الخزينة لحساب النقدية. طيب ده كده كان يوم 1/1/4 أصدرت الشركة قرض سندات قيمته الإسمية 50,000 جنيه وعلاوة إصدار 6,000 جنيه يعني بايعين ب 56 ها؟ ومعدل فايدة سنوي 12% تدفع في 30/9 ونهاية مارس من كل عام ومدة القرض 10 سنين. هو اللي حصل في 1/4 ده إن الشركة أصدرت. يبقى هو مش عايز منك غير القيمة على الإصدار. لما بتصدر بعلاوة بتقول لي بقى ها إيش هتدفع 50 ولا 56؟ يبقى 56 من حساب النقدية في البنك اكتتاب سندات. إلى مذكورين 50 حساب السندات اللي اتكتب فيها و6 حساب علاوة الإصدار. ال 56 دي هتتحط في البنك الجاري يبقى من حساب البنك الجاري لحساب النقدية في البنك. وال 50 هتبقى قرض من حساب السندات لحساب قرض الإيه؟ السندات. طيب كده 1/4. في 1/7 باعت الشركة نص أسهم الخزينة بمبلغ 30,000 جنيه. هو أنت كنت مشتري أسهم الخزينة دي بكام؟ 56 على بعضها كان ب 56 ال 56 دول نصهم 28 يعني انت كنت مشتري نصهم دول ب 28 ها بس انت بايع نصهم ب 30 كده في مكسب راس مال اضافي صح يبقى اقول كده من حساب النقديه اللي دخلت لي 30 الى حساب اسهم الخزينه اللي عندي كانت 28 صح يبقى كده في 2000 جنيه راس مال اضافي اسهم خزينه ايه؟ ما هو فوق بيقول لي بعد الشركه نص الاسهم ب 30 صح؟ طيب 1/10 سددت الشركه الفايده الاولى لقرض السندات، ارجع لي بقى كده 1/4 هو مش احنا في 1/4 كنا واخدين قرض صح كده ولا ايه؟ القرض ده فايدته هتتدفع على مرتين، اكيد اول فايده هتتدفع امتى؟ 1/10 صح كده؟ طيب لو انت خدت القرض في 1/4 يبقى هتدفع الفايده الاولانيه في 1/10 صح كده؟ طب يلا احسب لي بقى فايده 6 شهور. هو القرض ده كان قيمته مش كان 50,000 جنيه؟ صح؟ 50,000 الفايده اللي احنا متفقين عليها كام؟ 12% لو ضربت 50 في 12% هيطلع لك 6,000 جنيه. بس 6,000 جنيه دي بتاع سنه. هو انت هتدفع فايده سنه ولا 6 شهور؟ يبقى بدل ما تدفع 6,000 هتدفع كام؟ 3,000. من حساب فايدة السندات لحساب النقدية صح؟ هو احنا كنا بس كده فايدة ولا كان بيبقى معانا علاوة كمان؟ طب يلا هو احنا كنا واخدين علاوة من الناس كام؟ 6,000 جنيه؟ العلاوة دي هنقسمها على مدة القرض، مدة القرض 10 سنين يبقى 6,000 على 10 سنين يبقى كل سنة ناصبها من العلاوة 600 جنيه صح؟ كل سنة بس هي دي سنة ولا 6 شهور؟ يبقى بدل 600 جنيه هيبقوا كام؟ 300 من حساب علاوة الإصدار لحساب فايدة السندات. طيب كلام ده في 1/10. في 1/11 باعت الشركة النصف المتبقي من أسهم الخزينة بسعر السهم الواحد 6 جنيه. هو أنت لسه باقي معاك أسهم خزينة صح؟ بعت نصهم، النص التاني هيبقى كان أكيد كنا مشترينه ب 28 صح؟ طيب هو النص التاني ده هيبقى كام سهم؟ 4 مش احنا كنا مشترين 8,000 فاحنا بعنا 4,000 الواحد بعناه ب 6 جنيه 4,000 في 6 هيدينا 24,000 يبقى اسهم الخزينه اللي عندي ام 28 انا بعتها ب 24 صح كده؟ يبقى كده في خساره كام؟ 4 الخساره دي هنعوضها اول حاجه ال 2000 اللي احنا كنا كسبانينهم فاكرينها دي؟ يبقى بروح كاتب كده من حساب النقديه 24 الى حساب اسهم الخزينه 28 يبقى انا كده عندي خساره 4,000 هاخد ال 2000 جنيه دي اللي هي راس المال الاضافي وال 2000 اللي باقي هيبقى بحساب الارباح الايه؟ المحتاجه. طيب اللي وراه قامت الشركه بتجزئه اسهمها المتداوله وعددها 100,000 سهم بنسبه 5:1 وقامت باصدار الاسهم الجديده ذات القيمه الاسميه جنيه واحد للسهم. بص الحق يعني دي ما اتقالتش قبل كده في التمارين. انت عارف الشركه يعني ايه تجزا السهم بتاعها؟ عارف انت لما يبقى معاك مثلا ورقه ب 100 جنيه وتكون فاكتها؟ لو فاكتها مثلا عشرينات مثلا مش كده هتبقى كل ورقه بخمسه؟ هو احنا عملنا كده بالظبط. عندنا اسهم رحنا مقسمينها كل واحد خمسه. اقرا بقى كده معايا تاني. قامت الشركة بتجزية أسهمها المتداولة وعددها 100,000 سهم بنسبة 5%. يعني الشركة بايعة للناس 100,000 سهم، خلتهم 500,000 سهم. ازاي؟ بص كده، هتبدأ تتصل بكل واحد. هو انت معاك كام؟ انا عندي سهم، السهم الواحد بتاعك كام؟ ب 5 جنيه. طب هات السهم ده واحنا هنديك قصاده 5,000، بس كل سهم بجنيه. كده الشركة خسرت حاجة؟ في حاجة حصلت أصلا؟ احنا قللنا السعر عشان الناس تبقى تشتري، صح كده ولا ايه؟ يبقى كلمة تجزئة الأسهم أكنك بتفك الورقة، صح كده ولا ايه؟ هتجزئها بنسبة 5:1. هو بيقول لي كده بالظبط، قامت الشركة بتجزئة أسهمها المتداولة وعددها 100,000 سهم بنسبة 5:1. يعني الشركة خلت أسهمها بدل ما هي 100,000 سهم بقت كام؟ بقت 500,000 سهم، صح كده ولا ايه؟ طيب العملية دي ما حصلش فيها فعليا أي حاجة، يعني ولا خدنا فلوس من حد ولا ادينا فلوس لحد، صح كده ولا ايه؟ فدي مش محتاجة رد يومية، انت بتعمل لها حاجة اسمها مذكرة. يعني ايه مذكرة؟ يعني هتيجي في الورق تروح كاتب قامت الشركة بتجزئة أسهمها لتصبح 100,000 في 5 بيساوي 500,000 سهم بتكسب 100 جنيه. بس يعني انا ما قلتش حاجة. طيب في يوم 31/12 اعلنت الشركة عن توزيع 10% اسهم منحة او اسهم مجانية، قلتها امبارح دي. لما الشركة بتوزع اسهم مجانية فاكرين؟ ها؟ هو هنا بيقول لي هنوزع 10% اسهم مجانية. 10% من ايه؟ من اسهم الشركة، صح كده ولا ايه؟ طب ما اسهم الشركة في العملية اللي قبلها كانت 500,000، صح كده ولا ايه؟ يبقى انت لما توزع اسهم مجانية هتوزع كام سهم؟ هما مش 500,000، اضربهم في 10% دي كام؟ 50. طيب وذلك عندما كان السهم يباع في البورصة بمبلغ 1.5 جنيه، وأن هذه الأسهم سوف تصدر في فبراير من العام القادم 2019. فاكرين أسهم المجانية دي لما كنا بنوزعها كنا بنجيب فلوسها منين؟ من الاحتياطي أو من الأرباح، صح كده؟ التمرين اللي انا شرحته امبارح كان التمرين بيقول لي الشركه خدت الفلوس من الاحتياطي ولا ايه؟ هو هنا ما قالش حاجه، فانت قدامك حلين، يا تقول من الاحتياطي يا تقول من الارباح المكتسبه، تمام كده؟ طيب انا هفترض معاك ان هي من الارباح، هقول من حساب الارباح المحتجزه. احنا ناويين نوزع كام سهم بقى؟ ها؟ 50,000 سهم، صح؟ ال 50,000 سهم دول القيمه الاسميه جنيه، عرفت منين انها جنيه؟ مش هو فوق كان قايل ده بجنيه؟ بس هو ده بيقول ان السهم بيتباع في البورصه ب1.5 جنيه. لا في نص سهم. بص بقى الفكره ايه؟ هو لو انا هديك سهم مجاني، انت موظف في الشركه مثلا وانا عايزك تبقى شريك معايا، فبقول لك خد السهم ده. السهم ده ورقه مكتوب عليها جنيه، بس هي بتتباع في البورصه ب1.5 جنيه. يبقى انا اكيد مديتك فلوس قد ايه؟ 1.5 جنيه، صح كده ولا ايه؟ لان هي سعرها كده. يبقى هروح قايل حساب الارباح المحتجزه 50,000 في 1.5 جنيه، اللي هم هيدفعوا معانا 75,000 جنيه. ال 75,000 جنيه دول هنقسمهم جزئين، حساب الاسهم المجانيه او توزيعات الاسهم المجانيه اللي هي 50,000 جنيه، وحساب راس المال الاضافي اللي هو يبقى 50,000 في النص جنيه زياده، يبقى هيتقسموا 50 و25. طيب في يوم 31/12 سجلت الشركه فايده السندات المستحقه. هو في فايده مستحقه؟ ها؟ المساله فيها فايده مستحقه ولا مفيهاش؟ هو احنا اصدرنا القرض بكام؟ مش 1.4؟ يبقى اكيد 1.4 لما يعدي عليا انا دفعت فايده من 1.10 بتاع 6 شهور. لما يجي لي بقى 31/12 يبقى كده انا هحسب فايده بتاع كام؟ بتاع 3 شهور. يلا احسب فايده ال 3 شهور. بص ارجع للقطعة على طول، مش انت قلت من الحساب الفايدة اللي هي كانت 6,000 جنيه فايدة السنة الكاملة؟ طب الست اشهر طلعوا 3,000 جنيه، يبقى 3 اشهر هيدفعوا كام؟ 1,500، يبقى هتروح 1,500 من حساب فايدة السندات النقدية ولا الفايدة المستحقة؟ يبقى هتقول من حساب فايدة السندات لحساب الفايدة المستحقة، وبعدين هتقفل علاقة الإصدار من حساب علامة الإصدار لحساب فايده السندات. علاقه الاصدار بتاعتك كانت كنا واخدين كانت 600 جنيه بتاع سنه، الست شهور طلعوا 300 جنيه، يبقى اذا الثلاث اشهر هيطلعوا 150 جنيه. وبعدين تقفل في ارباح الخسائر من حساب الارباح والخسائر لحساب فايده السندات. اللي بيتقفل في ارباح الخسائر بيبقى ايه؟ الفايده ولا الفايده ناقص العلاوه؟ هتحسب الفايده هتلاقي الفايده كتبت معاك مرتين، مره 3000 ومره 1500، هذا 4500. هتطرح منها العلاوه مره 300 ومره 150، يبقى 450، يبقى 4500. تطرح منهم 450 هيطلع لك المبلغ اللي بتقفل فيه ارباح ايه؟ خسائر. طيب دي مساله كده على الاسف ايه بالسندات. هي شرحت في اخر محاضره. تمرين 19 وأقول لكم تمرين على التصفيق. لا أنا هقرأ بس تمرين 19. 1/1/2018 اتحدد برضه في آخر محاضرة، وممكن ده تلاقيه في امتحان. أصدرت شركة الفتح للتسويق التجاري فرض سندات بمبلغ 2 مليون جنيه. أصدرت فرض سندات بمبلغ 2 مليون جنيه على ان يتم استدراك قيمتها بعد 3 سنين من تاريخ الافتتاح، ويسدد عنها فوائد سنويه بنسبه 10%، وكانت القيمه الاسميه المقدره لكل سند 200 جنيه، وسعر البيع او الاصدار للسند الواحد 210. هو حد ملاحظ ان هو ما قالش عدد السندات؟ هو قال لي احنا هنبيع فرض السندات قيمته 2 مليون جنيه، متقسم سندات السند الواحد ب 200 جنيه. يبقى لو قسمت كده 2 مليون على 200 هيطلع لك 10,000 سنة. طيب يبقى كده عدد السندات 10,000 سنة، يبقى 10,000 سنة السنة قيمته الإسمية 200، بس هو بيتباع بسعر 200 وإيه؟ 210. ماشي. يتم تحصيلها على 3 أقساط كما يلي: 80 جنيه قسط أول، و70 جنيه قسط ثاني، و60 جنيه قسط تاني. المطلوب اجراء قيود اليوميه اللازمه لاثبات اصدار السندات، اصدار السندات، ولا عايز قيود فوائد ولا عايز قيود اي حاجه. يبقى دي هتتحقق كانها اسهم. الشركه الاول الشركه باعت 10,000 سنه، السنه قيمته 200 جنيه، زودت عليهم 10 جنيه علاوه، صح؟ ال 210 هتتدفع 80 70 60، صح؟ هتقول لي الحساب ده تحت التحصيل؟ فاكرين بقى الاقساط؟ تمام، دي كده مسألة ما فيهاش مشاكل. التصفية. نعم. اللي أنا شرحته. ليه؟ لا أنا شرحته. أنا شرحت ده التمرين، في تمارين ما شرحتهاش. اللي أنا شرحته بس. بصوا يا جماعة، أنا في الأول النهاردة وأنا بشرح لكم شرحت لكم 3 تمارين اللي هم العادي، اللي هو عرفتك يعني إيه قيمة إسمية، يعني إيه علاوة، يعني إيه خصم، صح؟ وبعدين شرحت لك 3 تمارين وراهم. التمرين بتاع سنة 2018 شرحته، صح؟ والتمرين المعقد ده اللي قعدت أرسمه هنا على السطورة بتاع ال3 سنين ده، والتمرين بتاع الجدول، صح كده ولا إيه؟ كده. وفي شرحت تمرين كان اللي هو اللي فيه اسهم السندات، صح كده ولا ايه؟ تمام، يعني انت شرحت 4 تمارين برضه على السندات. اقولهم بالترتيب يعني؟ طيب يعني ايه اللي احنا هنذاكر؟ اول ما تذاكر ذاكر التمرين الاول في 2018. التمرين ده كان برضه من المتحدثين في السنه، تمرين اولاني بتاع 2015، وبعدين تمرين 14 و16 و18. يبقى 2018 تمرين السندات. هو عموما يعني كده كده لازم تبص في امتحان السنه اللي فاتت اكيد، يعني انت كده كده هتذاكر امتحان السنه اللي فاتت. طيب 2018 وبعدين تمرين 14 و16 و18 تمام؟ وانا لسه قايل من شويه 19 اللي هو التمرين السهل بتاع الصبح. هم دول اساسيات بس. لا لا لا انا قلت ما قلتش 15 ما قلتش 17 تطلع من جيبك 100,000 هتلاقي نفسك بتطلع 90 يبقى انت كده كسبان 10,000 مش كده ولا ايه؟ لان انا كنت هدفع ليا، لقيت نفسي بدفع كام؟ 90. طيب المهم هدفع الديون اللي على الشركه. بعد ما بخلص الديون اللي على الشركه بيطلع لي ناس جديده عايزه فلوس. بتوع الضرايب ممكن يجوا يقولوا عايزين فلوس. العمال بتاع الشركه تيجي تقول عايزه فلوس. التصفيه نفسها دي بتتكلم فلوس. يعني القصد انه انت بتدفع الديون اللي على الشركه يا اما بتدفع الديون دي بالظبط يا اما بتدفع اكتر منها يا اما بتدفع اقل منها. لو دفعت اكتر من اللي عليك فانت كده خسران بتخسر. انما لو دفعت اقل من اللي عليك يبقى انت كده ايه؟ بتكسب. طيب وبعدين التمرين هيطلب منك ثلاث حسابات اللي هم حسابات التصفيه هتلاقيهم موجودين قدامك في صفحه 21. حساب اسمه حساب التصفيه وحساب اسمه حساب البنك. كنا بنعمل احنا الترم اللي فات حساب اسمه حساب راس المال. هنا هنسميه حساب حمل الاسد. طيب نبدا بيهم واحد واحد. حساب التصفير هو حساب الارباح والخزائن، الارباح والخزائن. يلا بقى كده ايه نفكر مع بعض. انا قلت لك التصفير بتتم على ثلاث خطوات، الاول ببيع الاصول وبعدين بسدد الخصوم وفي الاخر بوزع الفلوس على الشركه. طيب يلا بقى. اول حاجه وانا ببيع الاصول ممكن اكسب ايه واخسر ايه؟ بص يا سيدي، لو انت عندك حته ارض مكتوبه في الميزانيه ب 100 وانت بعتها ب 120 هتقول لي نفسك ايه بقى؟ انا خسرت 100 اراضي وكسبت 120. يعني ايه؟ هنا السعر الاصلي صح؟ وهنا كام؟ سعر البيع. لو جيت بعت التمرين هتعرف انك كسبان 20 صح ولا ايه؟ ممكن نعمل نفس الحركه دي، هنكتب هنا المباني وهنا سعرها، الالات وسعرها، الاساس وسعرها. يبقى احنا الناحيه دي هنكتب الاصول بسعرها الاصلي وهنا هنكتب سعر الايه؟ سعر البيع. هنا هتكتب الاصول اللي هتتباع وهنا هتكتب سعر بيعها. تمام كده؟ طيب هي كل الاصول بتتباع ولا في اصول معينه ما بتتباعش؟ يبقى انت هنا هتكتب كل الاصول ما عدا الحاجات اللي ما بتتباعش. طب ايه بقى الحاجات دي؟ الخزنه والبنك والخزائر المرحله. وهنا هنكتب سعر بيعها سواء بيعينها بفلوس او بيعينها لواحد من جوه الشركه. مش ممكن مثلا حته الارض واحد من الشركاء ياخدها ويقول خصومها من حقي؟ برضه هنعتبر ان احنا كده ايه؟ بعناها. طيب حاجه كده صغيره، كان في عندنا حاجه اسمها المخصصات، مخصص الديون ومخصص الاهلاك، فاكرين الكلام ده؟ المخصصات دي كانت فلوس كنا بنركنها على جنب كده مثلا بنحطها في درج مثلا بنشيلها طول ما الشركه شغاله احنا بنبقى خايفين نخسر فبنحط المخصصات دي في الدرج. تفضل المخصصات في الدرج طول ما انت شغال. تمام كده؟ طب لما الشركه تصفي كده المخصصات دي ليها لازمه؟ ملهاش اي لازمه. فانا اروح اطلعها من الدرج واعتبرها مكسب يبقى اكتبها في الارباح المخصصات. هنخش بقى احنا كده خلصنا البيع. هنبدا نسدد الديون اللي على الشركه. حد فاكر وانا بشرح من شويه قلت لك انت ممكن تدفع اكتر من الديون اللي عليك او اقل من الديون اللي عليك. لو دفعت اكتر من اللي عليك انت كده بتخسر. فاي ديون جديده ندفعها تعتبر خساره. طب لو رحنا لحد من الدائنين والراجل ده نزل لنا على المبلغ ده بالنسبه لنا يعتبر ايه؟ مكسب. فاي تنازل يعتبر ايه؟ مكسب. هتجمع بعد كده الارباح والخسائر. الارباح مثلا طلعت 100,000 والخسائر طلعت 80. يا معنى كده ان الشركه لسه كسبانه كام؟ 20. ال 20 دي بنسميها ارباح التصفيه. ارباح التصفيه دي مين اللي هياخدها؟ اصحاب الشركه اللي هم اصحاب الاسهم، صح كده؟ يعني هتكتب قصادها الى حساب حمل الاسهم. ماشي. لو حد فاكر في الترم اللي فات واحنا بنحل ما كناش بنمشي بالترتيب ده. احنا كنا بنحل الاول التصفيه وبعدين حمل الاسهم وبعدين الايه؟ البنك. طيب تعالى نعمل حساب حمل الاسهم. حساب حمل الاسهم بنفس النظام، ارباح والخزائن. هو بالنسبه لاصحاب الاسهم وهي الشركه بتصفي ارباحهم ايه وخزائنهم ايه؟ يعني واحنا ماشيين من الشركه هناخد ايه معانا؟ هناخد اول حاجه راس المال صح؟ طب لو في احتياطي هناخد احتياطي. طب لو في ارباح مرحله هناخد ارباح المرحله. طب لو في ارباح في التصفيه هناخد ارباح التصفيه. خدت بالك كده ان انا لما ادلكوا كل الارباح بتاعت الشركه؟ طيب نبدا نخصم منكم الخسائر. يا ترى بقى لو كانت الشركه بدل ما عندها ارباح مرحله عندها خسائر مرحله تتخصم. طب افرض التصفيه بدل ما كانت عامله ارباح هتعمل خسائر تتخصم. طب افرض واحد من الشركاء قال خد الارض واستمان حقي ولا هاخد الارض واستمان حقي تتخصم. صح كده؟ طيب وبعدين نجمع نشوف الارباح بتاعتكم والخسائر. طلع لكم ارباح 100,000 وعليكم خسائر 90، يبقى انت لسه ناقص لكم كام؟ 10,000 جنيه. ال 10,000 جنيه دي هدفعها لكم لما نوزع الفلوس من البنك. يعني ال 10,000 جنيه دي هتكتب جنبها الى حساب البنك. نبدا نشتغل في حساب البنك. البنك ده اصل يعني مدين. يعني كل ما تسجل في المدين انت كده بتزود البنك. وكل ما تسجل في الدائن انت كده بتنقص البنك. يلا واحنا بنزود البنك واحنا بنصفي كنا بنزود البنك بايه؟ يعني ايه الفلوس اللي كانت بتدخل البنك؟ البيع بتاع اسود سعر البيع صح كده؟ طيب البنك اساسا قبل ما نصفي كان في شويه فلوس فهنا كان في رصيد في البنك. ولو كان في شويه فلوس في الخزنه هناخدها نحطها في البنك. وكل ما نبيع قصر هنحط ثمنه في البنك برضه سعر البيع. ماشي هنبدا ندفع الديون اللي على الشركه. اول حاجه هدفع الديون اللي متسجله اللي هي الخصوم. عليا قرض بقى، عليا دائنين، عليا اوراق دفع هدفعها. طيب دفعت اللي عليا بيبدا يجي لي ناس جديده عايزه فلوس ضرايب مثلا ولا حاجه ببدا ادفعها. وفي الاخر يتبقى شويه فلوس بديهم لمين؟ لحمل الاسد. طيب تعالوا ناخد التمرين الوحيد اللي اتشرح في المحاضره اللي هو تمرين رقم 20. بيقول لي الآتي بيان بالأرصدة المستخرجة من دفاتر الشركة الحديثة للأدوات الصحية. شركة مساهمة مصرية في 30/9. بص بدل ما يقول أصول وخصوم هو أي الأرصدة مدينة وأرصدة دايرة. أرصدة المدينة اللي هي الأصول. تعال بقى نقرا يعني ما تعديش الميزانية اقراها. تعال نقرا كده الأصول نشوف الأصول اللي عند الشركة. الشركة عندها عقار وآلات وسيارات وشهرة ومخزون ومدينين. الحاجات دي كلها هنبيعها صح ولا ايه؟ صح كده ولا غلط؟ طيب هنبيع النقدية في البنك دي ولا دي ما بتنفعش؟ الخزائن المرحلة هنبيعها؟ يبقى احنا هنبيع كل الأصول ما عدا آخر حاجتين اللي هما البنك والخزائن المرحلة. طب خش على الأرصدة الدايرة اللي هي الخصوم. هتلاقي في عندك رأس مال وفي احتياطي. الحاجات دي بتاعت مين؟ حمل الأسهم. طيب وفي عندنا أربع مخصصات. مخصص إهلاك سيارات وعقار وآلات وديون مسكوك فيها. الحاجات دي تعتبر أرباح للشركة. والشركة عليها خصمين دائنين 400,000 جنيه وقرض برهن العقار 140,000 جنيه. يبقى الشركة فعليا ما عليهاش غير حاجتين بس المفروض تدفعهم اللي هم الدائنين والقرض برهن الايه؟ العقار. طيب وفي 30/9/2018 قررت الجمعية العمودية للشركة تصفية الشركة وقد تمت التصفية على النحو التالي. وهي الشركة بتصفي بتعمل ايه؟ بتبيع الاصول وبعدين تسدد الايه؟ الخصوم. هو هنا بيقول لي بقى نمرة واحد بلغ المتحصل من بيع الاصول الثابتة والمتداولة 1,000,000 جنيه. يعني بص بدل ما يقعد يقول لك بعنا الارض بكذا والمباني بكذا والالات بكذا لا، قال لك احنا بعنا 1,000,000 جنيه. فانت كده مش محتاج تجمع ها؟ لو كان مديهم لك واحده واحده كنت جمعتهم على بعض. طيب يبقى انا كده بعت بكام؟ ب1,000,000. اثنين تنازل الدائنين عن 15% مما له. انا عندي الدائنين فوق 400,000 لو تنازلوا لي عن 15% ده طبعا بالنسبه لي مكسب صح ولا ايه؟ تعال نحسب 15% هتطلع 60,000 جنيه. يبقى انا بدل ما ادفع لكم 400 هتشيل من الناس 60 يبقى انا هدفع 340 صح؟ مش كده ولا ايه؟ وال 60 دي هنعملها على انها ايه؟ مكسب. ماشي. ثلاثة تم سداد القرض برهن العقار بالكامل وقيمته 140. هي مش ممكن يقول لك الشركة عليها قرض 140؟ هنا بيقول لي ان احنا دفعناه. طبعا معلومة ملهاش أي لازمة. هو أساسا لو ما كانش قال أنا برضه كنت أعتبر إن هو ده. صح كده ولا إيه؟ تمام ماشي. أربعة، ركز في أربعة. ظهر الديون على الشركة لأحد الموردين، الموردين دول هم دائمين. ظهر الدين لأحد الدائمين قيمته 20,000 جنيه لم تكن مدرجة في الدفاتر. هو مش احنا لسه خلصانين للدائمين من شويه وقلنا هنديهم 340؟ رحت اديهم 340 لقيت واحد ليه 20,000 جنيه مش مكتوبه، يبقى انا دفعت له كام؟ 340 ولا 360؟ يبقى اذا ال 340 دي هزود عليها 20,000 جنيه يبقى انا كده هدفع كام؟ 360. ركز بقى في الهموم، ال 60 بتاع التنازل دي مكسب صح؟ ولا ايه؟ بس ال 20 دي خساره ولا غلط؟ صح كده؟ يبقى انا كسبت منهم 60,000 بس خسرت كام؟ 20. يبقى انا بص كانوا 400 اتنازل عن 60 بقوا 340 طلع لهم 20,000 جنيه زياده بقوا 360. طيب احنا لسه في نمره 4، كما تبين وجود خطا في رصيد احد المدينين بالسالب او نقص قيمته 10,000 جنيه. المدينين دول هم الناس اللي انا رايح اجيب منهم فلوس. بصوا ببساطه، مكتوب عندي في الدفتر ان في واحد انا ليه عنده 100,000، رحت بقول له ايه؟ هات يا عم ال 100,000 اللي عندك. قال لي يا عم لا ده احنا حسبنا 110، خد 110. يبقى الفلوس اللي انا حصلتها زادت ولا ايه؟ فاهمين الفكره؟ يعني هو حسابه كان متسجل عندي بالنقص، انا ما اعرفش ان انا ليه عنده 10,000 جنيه، هو قال لي لا ده انت ليك 10,000 جنيه. يبقى معنى كده ان وانا بحصل الفلوس مش هو فوق بيقول لي ان احنا لمينا 1,000,000 جنيه؟ لا احنا كده لمينا 1,010,000 ولا غلط؟ صح كده ولا ايه؟ 1,000,000 جنيه وال 10,000 جنيه اللي احنا لقيناه. يعني بص المعلومه دي مش هتفيدك باي حاجه غير ان سعر بيع الاصول بدل ما يبقى 1,000,000 هيبقى 1,000,000 وكام؟ و10. نمره 5، بلغت مصروفات التصفية 40,000 جنيه تم سددها نقدا، المصفي دفع 40,000 جنيه مصاريف تصفية. المطلوب إعداد حسابات التصفية وتحديد القيمة الواجبة الدفع للمساهمين عن السهم الواحد إذا علمت أن القيمة الإسمية للسهم الواحد 100 جنيه. طيب هتروح عامل الثلاث حسابات، حتى هنا الحساب بقى ولا متقسم ألف و ب ولا أي حاجة، هو حساب واحد. هتكتب حساب التصفية، البنك حامل الأسهم، وانت بقى حافظ كل حساب بيتكتب فيه. يلا كده نمشي واحدة واحدة. حساب التصفية الناحية دي فيه حاجتين، الناحية دي فيه ثلاث حاجات. يلا أول نقطة هقول لك النقطتين وانت تقول لي هما ايه. كل الأصول اللي ينفع تتباع، وتاني حاجة أي مصاريف جديدة دفعناها. يلا بقى كده واحدة واحدة، كل الأصول اللي ينفع تتباع على أي فين؟ في الميزانية صح ولا إيه؟ مليني بقى من الميزانية أي حاجة ينفع تتباع عندك، مليني كده بالأرقام اللي عندك تاني. في عندنا 360 حساب العقار، و 250 آلات ومعدات، و 250 طيارات، و 100 شهرة، و 750 مخزون، و 250 مدينين. في حاجة تانية ينفع تتباع؟ طيب خلصنا من دي. النقطة الثانية، أي مصاريف جديدة دفعناها؟ ما أنت دفعت حاجة جديدة؟ إحنا دافعين حاجة إيه؟ ال 20,000 جنيه اللي لقيناها زيادة بتاع التأمين فاكرين ولا إيه؟ ومصاريف التصفية اللي هي كام؟ 40. يبقى إحنا دافعين 20 بتوع التأمين اللي ما كانتش مكتوبة، و 40 مصاريف التصفية. طيب الكلام ده كده؟ الناحية الثانية، أول حاجة سعر البيع، سعر البيع احنا لسه عاملينه، فمليون ولا 1,000,010؟ 1,010,000. هكتب جنبه حساب البنك، ليه كتبت حساب البنك؟ لأن أنت بتركب الفلوس تحطها في البنك، يبقى دي البنك. تاني حاجة المخصصات، في مخصصات عندك ولا مفيش؟ يلا اقرا لنا المخصصات في الميزانية على طول. 30 مخصص لإهلاك سيارات، 100 مخصص لإهلاك عقار، 40 مخصص لإهلاك آلات، 50 مخصص لديون مسؤول تبع صفر. ثالث حاجة أي تنازل، في حد تنازل عن حاجة؟ كان في كام؟ 60,000 بتوع الدائمين. طيب هتجمع الجنبين، هتجمع الخسارة وتجمع المكسب. الشركة هتطلع خسارتها أكثر من المكسب أو الخسارة أكثر من الأرباح. فالرصيد هيطلع هنا. فهيطلع عندنا فيه 730 ألف جنيه بدل ما تكون أرباح التصفية هتبقى خسائر التصفية. خسارة التصفية دي هتتخصم من عمل الأسهم. طيب. تعالى نعمل حساب عمل الأسهم. حد فاكر بقى عمل الأسهم؟ الناحية دي هنكتبهم من الأرباح والناحية دي الخسائر، صح؟ طب يلا. دور لي كده في الميزانية، هما ليهم حاجة تنفع تبقى أرباح؟ رأس مالهم والاحتياط، صح ولا إيه؟ طيب دي عندنا رأس المال كده 2 مليون والاحتياطي 200,000. دور تاني كده في الميزانية يمكن ليهم حاجة؟ مالهم؟ طب هل التصفية كان عاملة أرباح؟ لا. طب كده احنا خلصنا الأرباح. نخش على الخزاير. بص في الميزانية. هل الشركة عندها أي خزاير؟ في عندنا خزائر مرحلة شايفينها؟ 800,000 جنيه هتتخصم. 730. طب هل التصفية عاملة ربح ولا خسارة؟ خسارة تتخصم. في أي خسارة تانية ينفع تتخصم منهم؟ لا. يبقى أنا كده هجمع الأرباح وأجمع الخزائر. هتلاقي الأرباح طلعت 2,200,000 والخزائر هتطلع معايا 1,530,000 بس. يبقى كده لسه الشركة باقي لها 670,000 جنيه. حسابك طلع باقي لك فيه 670,000 جنيه. هتاخدهم من البنك لما نوزع الفلوس في البنك. هنبدأ نشتغل في البنك. قدام في المدينة بيبقى فيه ثلاث حاجات. الخزنة والبنك وسعر بيع الأصول. دور في الميزانية. الخزنة والبنك اللي فيها. فيها خزنة وبنك ولا فيها بنك بس؟ بنك بس بكام؟ 200,000. سعر بيع الاصول احنا لسه حاسبينه من شويه 1,010,000. يبقى كده في 1,210,000. هنبدا ندفع منه. اول ما تدفع ادفع الخصوم اللي في الميزانيه. الميزانيه فيها خصوم فوق لو شايفينها. فاكرين واحنا بنتكلم في الاول قلنا ان الشركه عليها خصمين، فاكرين ولا ايه؟ كانوا ايه اللي هم الدائنين والقرض. ادفعهم الاول. طيب احنا عندنا دائن 400، هو احنا دفعنا 400 ولا 360؟ يبقى 360 بتوع الدائنين. والقرض اتدفع بكام؟ 140. طيب خلصنا دول. دفعت حاجه غيرهم؟ دفعنا حاجتين، صح؟ دفعنا ال 20 بتوع الدائنين مكتوبين هنا هم 360، صح كده ولا ايه؟ يبقى لسه مش ناقص غير ال 40 بتاعت مصاريف الايه؟ التصفيه. طيب هتشوف اللي باقي، هتلاقي اللي باقي 670 بتوع حمل الاسهم. هتجمع البنك هيطلع جنبنا في بعض. طيب ال 670 دول هيتوزعوا على حمل الاسهم. خلي بالكوا عشان المفهوم التاني ده ما كانش هتكتب لي فين. ال 670 هيتوزعوا على حمل الاسهم، صح؟ كل واحد هياخد كام؟ على حسب نعرف عدد الاسهم، صح كده ولا ايه؟ طيب هو بيقول لي المطلوب الثاني تحديد القيمه الواجبه الدفع للمساهمين عن السهم الواحد. اذا علمت ان القيمه الاسميه للسهم الواحد 100 جنيه. فهو لو القيمه الاسميه بتاع السهم الواحد 100 جنيه وهو راس المال كان 2 مليون، صح؟ لو قسمت 2 مليون على 100 هيطلع لك 20,000 سهم. يبقى معنى كده ان 670,000 جنيه دول هيتوزعوا على 20,000 سهم، صح كده ولا ايه؟ يبقى السهم الواحد هياخد فلوس قد ايه؟ تعالى نحسبها. 670,000 هقسمها على 20,000 سهم فيطلع السهم الواحد ايه؟ كام دي؟ 3 جنيه؟ 3 جنيه وربع؟ ولا 3 جنيه 75؟ 35 35 كام؟ 35 قرش. 3 جنيه 35 قرش. طيب حاضر انا برفض. هو لو انا مش هقول حاجه، لو سعر البيع جاي لك بقى ايه واحده واحده، يعني الارض لوحدها والبنايه لوحدها تعمل صح كده؟ طيب لو في عندك الشركة عليها قرض، قرض ده بيدفع عادي صح كده؟ طب لو مكتوب لي جنب القرض كده ان القرض ده ليه فايده 10%، يبقى انت لما تيجي تدفع للناس هتدفع قرض صح؟ بس هتدفع كمان فايده القرض صح ولا ايه؟ فايده القرض دي هتعتبر من الديون الجديده الخسائر اللي بتكتب لها صح كده ولا ايه؟ لا القرض عادي، القرض كان عليا فانا بدفع اللي عليا ده مش قرض، انما الفايده هي اللي هتدفع. طيب حاجه بس اخيره، اعملي كده مكتوب لي في التمرين ان القرض الفايده بتدفع يوم 30/9 والشركه بالضبط يوم 30/6 يبقى انا بدفع فوائد، ادفع فايده 9 اشهر ولا 6 اشهر؟ 6 اشهر. وانت صفيت امتى؟ مش صفيت في 30/6؟ يبقى اللي هيحصل ان انا هديكم فلوسكم، فكده ما حدش هيبقى ليه عندي حاجه صح ولا ايه؟ يبقى معنى كده ان انا لما ادفع لكم فوائد ادفع فايده 6 اشهر فقط مش كام؟ مش 9. طيب يا مستر ماشي، لو نهاية السنة بتاعتي شهر 6 مش شهر 12 هما كده كلهم على بعض يطلعوا مثلا 10 تمارين 9 كلهم على بعض 10 تمارين. طيب بص يعني انا متوقع كده لو انت مش شفت ده ان ال 10 تمارين دول ممكن يبقوا 5 هتقعد تقول لك ايه اللي ده واللي ده واللي ده وده ما اتشرحش وده ما اتشرحش والكلام اللي هيتقال في اليوم ده مش ملزم. ليه؟ يعني ليه مش ملزم؟ هي اكيد عندها معلومه من الدكتور صح؟ بس قصدي انها لو شرحت اي حاجه الحاجه اللي اتشرحت دي مش كل الناس شافتها. فاهمين ولا ايه؟ فده مش ملزم للدفعه بحاجه. هي لو قالت اي حاجه ده كده بيبقى اجتهاد من عندها. خلاص كده؟ طيب انا حاسس كده والله اعلم يعني ان الامتحان هيجي في الاساسيات. مساله الاسهم تقريبا شكلها باين. اقساط تاخير خدنا الاسهم اللي متاخره بعناها ممكن يبقى في زياده في اول قسط نروح خاصمينها من القسط الثاني بس ده الاسهم. ما احنا خدنا واحد زي لا فايده على 5 سنوات ممكن يبقى في فايده مستحقه يعني فايده مستحقه تمام؟ تمام لا تمهيد الحل مش مهم شرح الكتاب مهم يعني لما تيجي تحت الفيلم والفيلم كده تتشرح كده ايه؟ التاريخ كتير ايه ده ايه الخباء ده صحيح؟ لا الرقم ده مش ده ماشي يا جماعه النظر اللي قلت يا جماعه النظر معلش تعالوا كده نفر كده النظر مع بعض دكتور على الناس معانا شو حد معانا الاسئله هو حد دكتور على الناس ركز معايا مفهوم الشركه المساهمه بص من غير ما اقرا اي حاجه الشركه المساهمه هي شركه ينقسم راس مالها الى اجزاء متساويه تسمى الازمه هو ده اللي هتكتبه وما تقدرش هو قال كلمه ونص ما تزودش يعني طيب مكونات راس المال بتاع الشركه المساهمه بص مكونات راس المال اللي هو اصل يعني حقوق المساهمين اللي هي عباره عن راس المال والاحتياطيات والارباح المحتجزه طيب ما هو الفرق بين كل منين راس المال المرخص بيه وراس المال المصدر راس المال المرخص بيه هو كل الاسهم اللي الشركه ممكن تصدرها صح كده ولا ايه راس المال المصدر هو عدد الاسهم اللي الشركه اصدرتها فعلا طب الاسهم العينيه والاسهم النقديه الاسهم العينيه يعني اسهم مش هناخد ثمنها نقدا الاسهم النقديه ثمنها اتدفع نقدا طيب الاسهم العاديه والاسهم الممتازه الحاجات دي ما كانش عليها تمارين يعني السهم العادي هو السهم بتاع الشركه سهم لا يحصل على نسبه ربح ثابته ما هوش عارف ياخد تاني انما السهم الممتاز بيبقى ليه امتيازات معينه من ضمن الامتيازات دي انه ممكن يبقى عارف هياخد ارباح قد ايه يعني هنقول كده الاسهم الممتازه هي اسهم يحصل اصحابها على امتيازات معينه وشكرا طيب القيمه الاسميه للسهم هي القيمه ممكن تقول مثلا القيمه المكتوبه على فق السهم على الورق بتاع السهم القيمه الدفتريه للسهم احنا كنا خدنا عليها تمرين امبارح بتجمع حقوق المساهمين ممكن تكتبها على شكل قانون بتساوي حقوق المساهمين على عدد الأسهم. القيمة السوقية للسهم هي سعر السهم في البورصة. ربحية السهم هي نصيب السهم الواحد في أرباح الشركة. سيولة السهم هي إمكانية تحويل السهم إلى نقدية. طيب تكلم عن مفهوم وأنواع ومزايا ومخاطر الاستثمار في الأسهم ومفهوم وأنواع ومزايا ومخاطر الاستثمار في السندات اللي أنا كنت بحكي لك شوية. الأسهم فيها مخاطر عالية لأن أصحابها مش عارفين هياخدوا فلوس قد إيه، صح كده ولا إيه؟ إنما السندات بيبقى ما فيهاش مخاطر، صح كده؟ طيب المخاطر الوحيدة في السندات، بص المخاطر الوحيدة في السندات إن أنا ببقى عارف إن أنا هديك فايدة ثابتة، صح؟ أتفق معاك على 5 سنين خد 10% فوائد. بعد ما يفوت سنة ولا اتنين كده ألاقي البنك بيدي 12 و15%. طبعا انت خلاص انت 10% هي خلاص بقت بتاعتك. هي دي الحاجه الوحيده ان سعر السند ايه يعني. تكلم عن مفهوم اسهم الخزينه واسباب التعامل بها وطرق التصرف فيها، دي مهمه جدا. اسهم الخزينه هي اسهم الشركه التي تعيد شرائها، تمام كده. اسباب شرائها ان احنا ممكن نحافظ على سعر السهم، ممكن نكون عايزين نوزعها على الموظفين في الشركه او اي سبب تاني، خلاص كده. طيب الكرسي بتاعي عامل أزمة قوي كده ليه؟ نعمل ايه؟ احنا لا بس عارف ناس بحتروح. هو انت مش موجودة على اي جروب؟ مش موجودة على اي جروب؟ مش موجودة على اي جروب للدفعة؟ موجودة بس